معين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم، يوم الخميس الثالث من جماد الآخرة من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع سعيد بن زيد رضي الله عنه في الخرج لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. وأشكر في البداية مكتب الدعوة وجميع الإخوة الذين نسقوا لهذا الدرس ونظموه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس درساً مباركاً نافعاً ومفيداً ومفهوماً، إنه على كل شيء قدير. الكتاب كما تعرفون يا إخوان هو قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. نعرف بسرعة بالكتاب وصاحبه، أما صاحبه فهو علم معروف مشهور، أبو محمد عبد الله ابن يوسف المصري الحنبلي الأنصاري. برع في النحو كثيرا حتى قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. انتهى كلامه. وقوله أنحى من سيبويه هذه مبالغة ولا يريد حقيقتها. ابن هشام رحمه الله تعالى من علماء النحو الذين كانوا يدرسون النحو في المساجد والمدارس، فلهذا ألف كتبا كثيرة، بعض كتبه كانت تعليمية وبعضها كانت علمية. أشهر كتبه 4 كتب رتبها لطلبة علم النحو، فألف شذور الذهب للمبتدئين في النحو، وألف قطر الندى للمتوسطين، وألف أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك للكبار، وألف كتابه العظيم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للمتخصصين والمنتهين. من ذلك بان أن قطر الندى هو كتاب في ضمن مجموعة كتب لابن هشام ألفها لطلبة العلم في علم النحو. فقطر الندى كان للطلبة المتوسطين، يعني الذين انتهوا من دراسة نحو انتهوا من دراسة كتاب في النحو للمبتدئين كالأجرومية أو النحو الصغير. فبان من ذلك أن هذا الكتاب والشرح الذي سنلقيه عليه إن شاء الله تعالى إنما هو للمتوسطين من طلبة هذا العلم ولا يصلح لغيرهم. فإن سألنا إنسان متخصص في أسئلة لا تناسب المتوسطين فسنعتذر عن الإجابة لأنها لا تناسب المتوسطين وقد تشوش عليهم، لكن بعد الدرس لا بأس أجيب على ما أعرف منها. وكذلك الطلبة المبتدئين الذين لم يدرسوا نحواً متناً للمبتدئين كالآجرومية أو النحو الصغير فإن هذا الدرس أيضاً قد لا يناسبهم لأن معلوماته قد تكون أرفع مما يحتاجون إليه. فلهذا وجب التنبيه على أن هذا الشرح إنما هو للمتوسطين، من درس متنا صغيرا في النحو ثم أراد بعد ذلك أن يدرس متنا متوسطا فإن هذا المتن يناسبه. ثم إن شرح هذا المتن قد يكون شرحا مختصرا وقد يكون شرحا متوسطا وقد يكون شرحا متوسعا، يحكمنا نحن الوقت كما تعلمون، فلهذا لا نستطيع أن نستطرد وأن نتوسع في الشرح، فسنشرح ما زاده ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى على نحو المبتدئين، يعني ما شرح في الأجرومية أو في النحو الصغير لن نتعرض إليه في هذا الشرح، وإنما سنذكر أنه شرح من قبل عندما يتكلم مثلا على انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا شرح من قبل للمبتدئين، فلا حاجة إلى إعادة الكلام لأن هذا سيطيل الشرح كثيرا، وإنما سنقف على ما زاده ابن هشام ويحتاج إلى شيء من الشرح والبيان. فهذا كلام وتعريف سريع بصاحب المتن ابن هشام رحمه الله وبكتابه قطر الندى. طيب، تعرفون يا إخوان أنه من المناسب للطالب إذا أراد أن يدرس كتابا معينا أن يلقي نظرة عامة على الكتاب قبل أن يبدأ بدراسته تفصيلا، كيف رتبه المؤلف ولماذا رتبه بهذه الطريقة، فيعرف الكتاب إجمالا قبل أن يبدأ به تفصيلا ليعرف بعد ذلك ما درس وماذا بقي عليه أن يدرس. فابن هشام رحمه الله تعالى رتب كتابه هذا قطر الندى وقسمه إلى 11 قسما أو بابا، هو لم يسمها أبوابا ولا أقساما، ولكن الكتاب جاء مرتبا بهذه الطريقة. فتكلم أولا على أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، ثم تكلم ثانيا على الإعراب والبناء، وثالثا تكلم على إعراب الفعل المضارع، والقسم الرابع تكلم على انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، والقسم الخامس كان للجملة الاسمية، والقسم السادس كان للجملة الفعلية، والقسم السابع كان لمكملات الجملة المنصوبة، والقسم الثامن كان لمكملات الجملة المجرورة، والقسم التاسع كان للأسماء العاملة عمل الفعل، والقسم العاشر للتوابع، والقسم الحادي عشر لأحكام نحوية خاصة وهي العدد والممنوع من الصرف والتعجب والوقف وهمزة الوصل. فالكتاب رتب على هذا الترتيب. سنشرح إن شاء الله تعالى في هذه الدورة في هذا الأسبوع ما تيسر من أول القطر، ربعه أو ثلثه أو نصفه أو كله، ولا أظن هذا سيكون، وإن كان الأمل معقودا على أننا سنشرح إن شاء الله الثلث أو ما لا يقل عن الثلث. طيب، كان لي شرح سابق واسع على الأزهرية لخالد الأزهري رحمه الله، وهو موجود في النت وفي أشرطة يباع. والأزهرية لخالد الأزهري أيضا من متون النحو المتوسطة، يعني في مستوى قطر الندى. في أوله تكلمت على الموازنة بين قطر الندى وبين الأزهرية، وبينت ذلك وتوسعت، لكن مجمل الكلام على الموازنة بينهما أن قطر الندى أكثر مسائل من الأزهرية، والأزهرية أسهل عبارة وأوضح من قطر النداء. فلكل منهما ميزة، فلهذا كنا نبدأ بالأزهرية لأنها أسهل وأوضح من قطر النداء. بعد ذلك نستطيع أن ندخل إلى كتاب قطر الندى فنقرأ منه ونشرح بإذن الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى: الكلمة قول مفرد. ابن هشام كغيره من النحويين ابتدأ كتابه ببيان الكلمة والكلام، معنى الكلمة ومعنى الكلام، وهو يريد بذلك ما يريده النحويون من بيان موضوع النحو. موضوع النحو يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو ويدرسه، والشيء الذي تطبق أحكام النحو عليه. كل علم له موضوع يدرسه ويبحث فيه ويطبق عليه، فالتفسير علم التفسير موضوع كلام الله، والميكانيكا موضوعها الآلات، وهكذا. والنحو موضوعه يقول الكلمة والكلام، فلهذا سيعرف الكلمة ثم سيعرف لنا أيضا الكلام. فالكلمة عرفها بقوله: الكلمة قول مفرد. والمراد بقول اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، وانتبهوا لدقة التعبيرات. طيب، القول هو اللفظ الدال على معنى. اللفظ ما معنى اللفظ؟ اللفظ بمعنى الملفوظ، الملفوظ. طيب ماذا نريد بالملفوظ؟ أنت لو رميت شيئا فقد لفظته فهو ملفوظ، لكن لا نريد أي ملفوظ هنا، لا، نريد ملفوظا معينا، وهي الحروف التي يلفظها الفم. فالمراد باللفظ الحروف التي تخرج من الفم، هذه التي تدرس وتطبق عليها الأحكام. طيب، هذه الحروف التي تخرج من الفم نسميها اللفظ، نقول هي القول. ثم قال اللفظ الدال على معنى، وعندما يصل إلى الكلام سيعرف الكلام بأنه اللفظ المفيد. فهناك فرق بين قولنا المفيد وبين قولنا الدال على معنى. فالمفيد يعني المفيد فائدة تامة، بحيث تفهم المعنى ويمكن أن تقف وتسكت لتمام المعنى. أما الدال على معنى فلا يستلزم أن يكون هذا المعنى تاما كاملا، بل قد يكون معنى ناقصا. فأنت إذا قلت الآن مثلا محمد، فقط قلت لكم محمد، هل تفهمون شيئا أو لا تفهمون شيئا؟ تفهمون أنه إنسان ذكر، لكن ماذا فعل، ما شأنه، ما خبره، ما ندري، لكن تفهمون شيئا. لكن هذا الفهم ناقص، تقولون ما باله. فنقول كلمة محمد هذا لفظ دال على معنى، لكن لو قلت نجح محمد هذا لفظ مفيد أم دال على معنى فقط؟ هذا لفظ مفيد، لأنه أفاد فائدة تامة. فلهذا نقول المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى. ثم قال في القول، في الكلمة، قال كلمة قول مفرد. قول فهمناه، اللفظ الدال على معنى، ومفرد خلاف المركب، لأن الكلمة إنما تكون واحدة من الكلمات، وأما التركيب فالمراد به هنا التركيب الإسنادي الذي يقع بين المبتدأ والخبر فيكون جملة اسمية، أو يقع بين الفعل والفاعل فيكون جملة فعلية. إذن قوله مركب يخرج ماذا؟ قوله مفرد يخرج ماذا؟ المركب، يعني يخرج الكلام. فهذا تعريف الكلمة. طيب، ثم قال رحمه الله: وهي اسم وفعل وحرف، وهذا سبق شرحه من قبل. ثم قال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت. بعد أن بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف أراد أن يميز بينها، وقد ذكرنا في شرح المبتدئين أن التمييز بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف هي الضرورة الأولى في النحو، هذا أمر مهم جدا جدا جدا لكل أحكام النحو، فلهذا تحتاج إلى هذه الضرورة في كل أبواب النحو وفي كل أحكام النحو وفي كل إعراب. لا بد أن تعرف نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فالاسم له أحكام وإعراب، وكذلك الفعل وكذلك الحرف. ابن هشام هنا بدأ بتمييز الاسم عن أخويه الفعل والحرف. كم ذكر له من علامة مميزة؟ ذكر ثلاث علامات فقط: الأولى أل وشرحت، والثانية التنوين وشرحت، والعلامة الثالثة قال: والحديث عنه كتائي ضربت. نعم، من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف الإسناد إليه، ويقال الحديث عنه، فكل كلمة تقع مسنداً إليها فهي اسم، لأن الإسناد لا يكون إلا إلى الأسماء. ما معنى كون الكلمة مسنداً إليها؟ معنى كون الكلمة مسنداً إليها يعني يصح أن تقع مبتدأً أو فاعلاً، فكل كلمة يمكن أن تقع مبتدأً فهي اسم، وكل كلمة يمكن أن تقع فاعلاً فهي اسم. فالمبتدأ يكون في الجملة الاسمية، والفاعل يكون في الجملة الفعلية. فإذا نظرنا إلى الجملة الاسمية كقولك محمد ناجح، هنا أسندنا النجاح إلى محمد، فالمسند الشيء الذي أسندته هو النجاح. طيب، والمسند إليه الذي أسندت النجاح إليه هو محمد، فالمسند إليه محمد، ومحمد واقع في الجملة، محمد ناجح وقع مبتدأ، فالمبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا مسندا إليه. فإذا جئنا إلى الجملة الفعلية ماذا سنقول في هذا المعنى وهذا الإسناد، وهو إسناد النجاح إلى محمد؟ سنقول في الجملة الفعلية: نجح محمد. فإذا قلنا نجح محمد، أين الشيء المسند الذي أسندته؟ أيضا النجاح، لكنك أتيت به على شكل فعل، والمسند إليه الذي أسندت النجاح إليه هو محمد، وقد جعلته فاعلا. فالمسند إليه الذي تسند إليه لا يكون إلا اسما، هذا المسند إليه لا يكون إلا اسما. طيب، وأما المسند الشيء الذي تسنده وهو النجاح في هذا المثال، فقد يكون اسما ك كما في محمد ناجح، وقد يكون فعلا كما في نجح محمد. الخلاصة أن المراد بكون الإسناد إليه علامة مميزة للاسم أن كل كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلا فهي اسم، يقال الإسناد إليه أو يقال الحديث عنه، كلاهما بمعنى واحد. طيب، بعد أن ميز الاسم بهذه العلامات المميزة عن الفعل والحرف بين أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، فقال رحمه الله: وهو ضربان، معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه. نعم، قبل أن يتكلم على الفعل والحرف ابتدأ بالاسم، فبعد أن ميزه عن غيره ذكر لنا أن الأسماء بعضها معربة وبعضها مبنية، وسبق شرح المراد بالمعرب والمبني، لكننا هنا نشرح قولهم في المعرب بسبب العوامل الداخلة عليه. قل المعرب هو الذي هو ما يتغير آخره. لماذا يتغير آخره؟ قال بسبب العوامل الداخلة عليه. فأنت في محمد لماذا تقول مرة محمد ومرة محمدا ومرة محمد؟ الجواب بسبب العوامل المختلفة، فإن دخله رافع فترفع جاء محمد، وإن دخله ناصب تنصب كأكرمت محمدا، وإن دخله جار تجر كسلمت على محمد، فمحمد معرب. لماذا؟ لأن آخره تغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. طب لو تغير الآخر لكن لا بسبب العوامل الداخلة بل بسبب آخر، فهل يكون هذا من المعرب؟ الجواب لا، لأن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل، أما الذي يتغير بغير السبب بغير هذا السبب فإنه لا يدخل في المعرب. مثال ذلك كما في الفعل الماضي، فمرة تقول ذهب، ومرة تقول ذهبوا، ومرة تقول ذهبت، فآخر الماضي مرة مفتوح ذهب، ومرة مضموم ذهبوا، ومرة ساكن ذهبت، فآخره تغير أم لم يتغير؟ تغير، لكنه لم يتغير بسبب اختلاف العوامل، وإنما تغير لأسباب أخرى، لأسباب صوتية كما سبق شرحه في شرح المبتدئين، وكما سيأتي في الكلام على بناء الفعل الماضي. فهذا معنى قولهم بسبب العوامل الداخلة عليه. طيب، بعد أن ذكر أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني ذكر أمثلة للاسم المبني، وستلحظون أنه سيمثل للاسم المبني على الكسر، وللاسم المبني على الفتح، وللاسم المبني على الضم، وللاسم المبني على السكون. فقال رحمه الله: كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. إذن مثل للاسم المبني على الكسر بكم مثال؟ بثلاثة أمثلة. المثال الأول متفق على بنائه وهو هؤلاء، اتفقت العرب على بنائه على الكسر. طيب، والمثال الثاني والثالث مبنيان على الكسر باختلاف، بخلف، يعني أن العرب اختلفت فيهما، فبعض العرب تبني وبعض العرب تعرب. وهذان المثالان قال: وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. إذا نقف عند حذامي، ماذا يريد بقوله وكذلك حذامي؟ يريد العلم المؤنث الذي على وزن فعال. العلم المؤنث إذا كان على وزن فعال كامرأة أو مدينة أو منطقة تسمى باسم على وزن فعال كحذامي أو قطامي أو رقاشي ونحو ذلك. فالعرب مختلفون في العلم المؤنث الذي على وزن فعالي، فالحجازيون كما نص ابن هشام هنا يبنونه على الكسر على كل حال، فيقولون جاءت حذامي وأكرمت حذامي وسلمت على حذامي. وشاعرهم يقول: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فبنى على الكسر مع أنه فاعل في الموضعين. وأما باقي العرب فإنهم مختلفون في العلم المؤنث الذي على وزن فعالي بين منعه من الصرف مطلقا وبين بنائه في حال ومنعه من الصرف في حال أخرى. والمثال الثاني للمبني على الكسر باختلاف قال: وأمسي، يعني كلمة أمس. كلمة أمس، جزاك الله خيرا، كلمة أمس من دقة العرب، وهذا كثير في كلامها، إذا أرادوا بها اليوم الذي قبل يومك ولم تعرف بأل، فإن العرب يختلفون في ضبطها، فالحجازيون يبنونها على الكسر مطلقا فيقولون مثلا: مضى أمسي بالذي فيه. مضى أمسي فاعل مبني على الكسر. ويقولون: أحببت أمسي لما وقع فيه، أو انتظرته منذ أمسي، فيبنون على الكسر في الرفع والنصب والجر. ومن ذلك قول شاعرهم: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. وغير الحجازيين مختلفون في كلمة أمسي التي يراد بها اليوم الذي قبل يومك كالخلاف السابق، فبعضهم يمنع من الصرف مطلقا، وبعضهم يبني في حالة ويمنع من الصرف في حالة أخرى. وكل هذا الكلام في أمس إذا أردت بها اليوم الذي قبل يومك ولم تعرف بأل. لو عرفت بأل فقلت الأمس فإنها حينئذ تبقى على الأصل يعني معربة، فتقول الأمس جميل، إن الأمس جميل، وهكذا. طيب، إذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك وإنما أردت به الماضي مطلقا فأيضا يبقى على الأصل يعني يعرب، فتقول مثلا زرت محمدا أمسا، وتقول كنا أعزة أمسا. أمسا لا تريد اليوم الذي قبل يومك يعني يوم الأربعاء، وإنما تريد به الماضي مطلقا، فحينئذ تعرب ولا تبني. طيب، فهذه أمثلة الاسم المبني على الكسر. وأما الاسم المبني على الفتح فمثل له ابن هشام بماذا؟ قال كأحد عشر وأخواته، يعني الأعداد المركبة. وقد فصلنا الكلام على الأعداد في شرح المبتدئين فلا نعيد الكلام في ذلك. ومثل للمبني على الضم بقوله وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم، فمثل للمبني على الضم بقبل وبعد وأخواتهما. أما قبل وبعد فواضحا، وأما أخوات قبل وبعد فيريد بها أسماء الجهات النسبية. والجهات النسبية هي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما في معناها، أمام وقدام وخلف ووراء وفوق وأعلى وتحت وأسفل ويمين وذات اليمين وهكذا. هذه الأسماء قبل وبعد وأسماء الجهات النسبية لها حالتان، لأنها من الأسماء الملازمة للإضافة، وهذا أشرنا إليه في باب الإضافة عندما شرحنا للمبتدئين، فقلنا هناك أسماء تلزم الإضافة كقبل وبعد وأسماء الجهات النسبية. ثم نقول هنا إن قبل وبعد وأسماء الجهات النسبية لها في اللغة حالتان. الحالة الأولى التصريح بالمضاف إليه بعدها، التصريح بالمضاف إليه بعدها، فيجب فيها الإعراب، ليس فيها حينئذ إلا الإعراب، كأن تقول جئت قبل زيد، قبل مضاف زيد مضاف إليه، المضاف إليه مصرح بها أم غير مصرح به؟ مصرح به. أو تقول جئت من قبل زيد، أو تقول اجلس أمام زيد، أو مررت من أمام زيد، هذه ليس فيها إلا الإعراب. اجلس أمام زيد ظرف منصوب، مررت من أمام زيد جر مجرور، وهكذا. الحالة الثانية لها أن يحذف المضاف إليه بعدها، أن يحذف المضاف إليه بعدها، وهو زيد في المثال السابق. قولنا أن يحذف معنى ذلك أنه موجود أم غير موجود؟ أنه موجود، فلهذا وقع عليه الحذف، لأن الحذف لا يقع إلا على موجود، ما يقع على معدوم، فلهذا قلنا إنها ملازمة للإضافة، إلا أن المضاف إليه قد يصرح به وقد يحذف. فإذا حذف المضاف إليه بعدها فقلت مثلا جئت من قبل أو مررت من أمام، فحذفت المضاف إليه ولم تصرح به، فما حكمها حينئذ؟ يجوز لك فيها ثلاثة أوجه، أفصحها وأفضلها البناء على الضم. البناء يعني انتقلنا من الإعراب ودخلنا في البناء، البناء على الضم، فتقول على هذا الوجه جئت من قبل ومررت من أمام وأجلس أمام وجئت قبل، ومن ذلك قوله تعالى ولله الأمر من قبل ومن بعد، المعنى والله أعلم من قبل الفتح ومن بعد الفتح، فلما حذف المضاف إليه بنى على الضم. الحالة الوجه الثاني الجائز فيها إذا حذفت المضاف إليه بعدها أن تعربها بالتنوين، تبقيها معربة وتعربها بالتنوين، فتقول جئت من قبل ومررت من أمام وجئت قبلا وأجلس أماما، ومن ذلك قول الشاعر فطاب لي فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، قال وكنت قبلا يعني كنت قبل ذلك. والحالة الثالثة وهي قليلة أن تعرب بلا تنوين، أن تعرب بلا تنوين، فتقول جئت من قبلي بكسرة أو جئت قبل بفتحة، مررت من أمامي بكسرة، يعني لو وقفت تقول جئت من أمام، لو وصلت تقول جئت من أمامي يا محمد. الخلاصة أن قبل وبعد وأسماء الجهات الست لها حالتان، إن ذكرت المضاف إليه بعدها فيجب فيها الإعراب، وإن حذفت المضاف إليه بعدها جاز لك فيها البناء على الضم وهذا هو الأفصح، والإعراب بالتنوين وهو كثير، والإعراب بلا تنوين وهو قليل. الذي يهمنا من كل هذه الحالات هي حالة البناء على الضم، وهي التي ذكرها ابن هشام مثالا على الاسم المبني على الضم. ومثل ابن هشام للاسم المبني على السكون بقوله كمن وكم في لزوم السكون، من هذا مثال على الاسم المبني على السكون أم على الحرف المبني على السكون؟ الجواب على الاسم، لأنه يتكلم على الاسم المبني الآن، فما نقول من حرف جر، هذه من. طيب كيف تكون من اسما؟ نعم، تأتي من اسما في الاستفهام، نحو من أبوك، هذا اسم استفهام مبني على السكون. وكذلك في الشرط كقولك من يجتهد ينجح. وكذلك في الموصول اسم موصول، تقول جاء من أحبه يعني الذي أحبه، فمن تأتي اسما مبنيا على السكون في الاستفهام والشرط والموصول. وأما كم فهي اسم استفهام كقولك كم مالك. ثم قال ابن هشام وهو أصل البناء، وهو أصل البناء يعود إلى البناء على السكون. نعم، البناء على السكون هو أصل البناء، فلهذا كل مبني على السكون لا يسأل عن سببه، لماذا بنيت من على السكون؟ لأنها جاءت على الأصل، لكن الذي بني على غير السكون هو الذي يسأل عن سببه. لهذا تجد في الكتب المتوسعة يبينون لماذا بني على الفتح أو بني على الضم أو بني على الكسر، لأن هذا خروج عن الأصل. فيقولون مثلا كيف وأين اسم استفهام، لماذا بني على الفتح لا على السكون؟ قالوا لوجود الساكن السابق في كي فا، فلو بني على السكون تلقى ساكنان فبني على الفتح، وهكذا. فيعللون لأنهم يرون ذلك خروجا عن الأصل. طيب، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على الاسم فميزه بعلاماته المميزة وذكر انقسامه إلى معرب ومبني ومثل للأسماء المبنية، انتقل إلى الفعل، فقال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. طيب، انتقل الآن إلى الفعل الماضي ففعل معه ما فعل مع الاسم. أولا ميزه عن غيره بعلامته المميزة، ثم بعد ذلك تكلم على بنائه وإعرابه. أما العلامة التي تميزه عن غيره فهي تاء التأنيث الساكنة، وسبق شرح ذلك. وأما بناؤه وإعرابه فذكر أن الفعل الماضي ملازم للبناء. طيب، ومبني على ماذا؟ ذكر كما رأيتم أنه يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. فيبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كضربت، ويبنى على الفتح فيما سوى ذلك كذهب. هنا نعلق تعليقين. التعليق الأول: ذكرنا في شرح المبتدئين أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما ولا يبنى على الضم ولا على السكون، إلا أن بناءه على الفتح قد يكون ظاهرا كذهب، وقد يكون مقدرا في ثلاثة مواضع: إذا كان مختوما بألف كدعا، أو متصلا بواو الجماعة كذهب، أو متصلا بضمير رفع متحرك كذهبت. هذا هو قول النحويين في المسألة. هناك في المسألة قول آخر وهو قول تعليمي وليس قولا علميا، يعني لم ينصره أحد من العلماء بالأدلة، وإنما ذكره بعضهم في كتب التعليم من باب التسهيل، يعني يرون أنه أسهل، وهو أن الفعل الماضي يبنى على حركة آخره، فيبنى على الفتح في ذهب وعلى الضم في ذهب وعلى السكون في ذهبت. وهذا الذي أخذ به ابن هشام في بطل الندى كما سمعتم، مع أنه أخذ بالقول الآخر في كتبه الأخرى. فالذي يظهر الله أعلم أن ابن هشام إنما أخذ بهذا القول في هذا الكتاب من باب التعليم لا من باب العلم، فليكن هذا واضحا عندكم. أيضا نريد أن نعلق على قوله والضمير المرفوع المتحرك، إذا اتصل بالماضي ضمير رفع متحرك، ما ضمائر الرفع المتحركة؟ قبل ذلك، الضمائر المتصلة كم عددها؟ الجواب 9. طيب كم ضمائر الرفع منها؟ لا، 5 هذه خاصة بالرفع، 5 منها خاصة بالرفع وهي ضمائر تواني، تاء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، هذه خاصة بالرفع لا تأتي في النصب ولا في الجر. ونا المتكلمين تأتي في الرفع والنصب والجر، إذن فيها رفع أيضا. فإذا قلنا ضمائر الرفع المتصلة إذن تواني ونا المتكلمين، إذن فكم ضمائر الرفع المتصلة؟ 6. طيب نتأمل فيها، نجد 3 منها ساكنة و3 منها متحركة. فالثلاثة الساكنة هي ألف الاثنين كذهبا أو يذهبان، وواو الجماعة كذهبوا أو يذهبوا، وياء المخاطبة كإذهبي وتذهبين. والثلاثة المتحركة هي تاء المتكلم أو تاء الفاعل مثل ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي، والضمير الثاني نون النسوة الطالبات ذهبنا أو يذهبنا، والضمير الثالث ناء المتكلمين لأنه مبدوء بنون مفتوحة مثل ذهبنا نحن ذهبنا. ولو تأملتم لوجدتم أن ضمائر الرفع المتحركة تجتمع في الأحكام في النحو وفي الصرف في مواضع متعددة، وأن ضمائر الرفع الساكنة واو الجماعة والف اثنين المخاطبة أيضا تتفق في الأحكام في النحو والصرف في مواضع متعددة، مثل ماذا؟ كاجتماع حكمها في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذا معنى قوله ضمير رفع متحرك يريد تاء المتكلم أو تاء الفاعل ونون النسوة وناء المتكلمين. فلو سألتكم وقلت ماذا أراد بقوله فيضم في عبارته إلا مع واو الجماعة فيضم، لماذا لم يقل فيرفع وإنما قال فيضم؟ الجواب لأن الضم من مصطلحات المبنيات، يريد فيضم يعني فيبنى على الضم، لكن لو قال فيرفع هذا من مصطلحات المعربات، لو قال يرفع يعني معرب وإعرابه الرفع. وكذلك في قوله فيسكن، ما معنى فيسكن؟ يعني فيبنى على السكون لا يعني فيجزم. طيب ثم قال في الأخير ومنه يعني من الفعل الماضي نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. قوله في الأصح يشير إلى أن في هذه الكلمات خلافا، فلهذا قال في الأصح عنده. فالكلمة الأولى والكلمة الثانية نعمة وبئس، وهما فعل المدح والذم في أسلوب المدح والذم، كقولك نعمة الرجل زيد وبئس الرجل عمرو. نعمة وبئس عند جماهير العلماء فعلان ماضيان، والدليل على أنهما فعلان ماضيان قبولهما للعلامة المميزة للفعل الماضي، وهي ماذا؟ تاء التانيث الساكنة. فأنت كما تقول هند ذهبت وجلست تقول هند نعمت المرأة وبئست المرأة. ويعزى إلى بعض النحويين أنه يرى أنهما اسمان، وهذا قول ضعيف، بل في ثبوته إلى من نسب إليه نظر. والكلمة الثالثة هي عسى، عسى، عسى عند الجمهور فعل ماض لقبولها تاء التانيث الساكنة، فكما تقول محمد عسى أن يزورنا تقول هند عسَت أن تزورنا. ويرى بعض العلماء أنها حرف، حرف رجاء مثل لعل. والكلمة الرابعة ليس، فهي عند الجمهور فعل ماض لقبولها تاء التانيث الساكنة، فتقول هند ليست متبرجة. ويرى بعض العلماء أنها حرف نفي مثل ما، والأصح فيها جميعا ما ذكره ابن هشام أنها أفعال ماضية. طيب، هل هناك فيما سبق سؤال؟ تمام، واضح، نكمل. ارفع صوتك تفضل. الأعداد في هذا الموضع عندما تكلمنا على المعرب والمبني، وقلنا نحن موجود نحو الصغير، قلنا إن الأسماء المبنية عشرة، منها الأعداد المركبة من 11 إلى 19، وتكلمنا على كل الأعداد، بينا المعرب منها والمبني. نعم، سؤالا آخر تفضل. نعم، لا، شرح المبتدئين أقصد به شرح الأجرومية أو النحو الصغير، أي شرح، وقد شرحته، شرحت الأجرومية والنحو الصغير، لكن عموما من درس الأجرومية والنحو الصغير سيجد هذه المعلومات يعني المبدئية فيها. نكمل. بعد أن ذكر الفعل الماضي ذكر القسم الثاني من أقسام الفعل، وهو فعل الأمر، فقال رحمه الله: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلما في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. كذلك فعل مع فعل الأمر ما فعله مع الماضي والاسم، فبين علامته التي تميزه عن غيره، ثم تكلم على إعرابه وبنائه. فعلامته التي تميزه عن غيره قال: دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وهذا شرح. وأما بناؤه وإعرابه فذكر أنه مبني دائما، وبناؤه يكون على السكون إلا ما كان معتل الآخر، فيبنى على حذف حرف العلة، وكذلك ما كان متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف النون، وهذا شرح أيضا من قبل. هنا أنبه إلى أمرين. الأول، كان الأفضل أن يقدم بناء الأمر على حذف النون على بنائه على حذف حرف العلة. فإن قلت لماذا؟ فالجواب يتضح من النظر في هذا المثال. لو قلت لكم يا محمد ادع إلى الله، الفعل هنا مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة أو حذف آخره أو حذف الواو، كلها صحيحة. وإذا قلت يا رجال ادعوا إلى الله، يا رجال ادعوا إلى الله مبني على ماذا؟ على حذف النون أم على حذف آخره؟ ها؟ الجواب هنا لا، على حذف النون، هنا مبني على حذف النون. طيب، وآخره محذوف. إذا قلت أدعو يا رجال أدعو إلى الله، النون التي كانت في المضارع محذوفة، وآخر الفعل يدعو محذوف أم موجود؟ محذوف. طيب، أما آخر الفعل الواو فإنما حذف لالتقائه بواو الجماعة الساكنة ولم يحذف لبناء فعل الأمر عليه. نعم، كما يحذف المضارع. لو قلت يدعون الرجال يدعون إلى الله، يدعون هذا فعل مضارع، الفعل المضارع معلوم أنه لا يرفع بحذف حرف العلة وإنما مرفوع بثبوت النون، ومع ذلك آخره محذوف أم ثابت؟ محذوف. فبان بذلك أن حذف آخره ليس للبناء، وإنما حذف آخره بسبب اتصاله بواو الجماعة، فالتقى آخره ساكنا بواو الجماعة الساكنة فحذف آخره لالتقاء الساكنين. وأما النون في أدعو فهي التي حذفت من أجل أن يبنى الفعل عليها، فلهذا كان الأفضل أن يقدم البناء على حذف النون، والمسألة في ذلك سهلة. طيب، التنبيه الآخر، في قوله ومنه هلما في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. قال ومنه هلما في لغة تميم، لم يقل في الأصح، هنا ما في إشكال ولا خلاف، ولكن فيه لغتان عن العرب، هلما فيها لغتان عن العرب وليس فيها خلاف عند النحويين، وإنما الخلاف فيها بين العرب أنفسهم. فالتميميون يجعلونها فعل أمر، فإذا كانت فعلا فهي كغيرها من الأفعال تتصل بالضمائر، ضمائر الرفع، فكما تقول في الأمر من ذهب اذهبوا اذهبي اذهبن اذهبا، تفعل كذلك في هلم، تقول يا محمد هلم إلينا، ويا محمدان هلم إلينا، ويا محمدون هلموا إلينا، ويا هند هلمي، كما تقول اذهبي ويا هندان هلما ويا هندات هلممنا إلينا. فجعلوها فعل أمر تعامل كأفعال الأمر. وأما الحجازيون فإنهم يلزمونها لفظ المفرد المذكر ولا يصلون بها الضمائر، فيقولون يا محمد هلم ويا محمدان هلم ويا محمدون هلم ويا هند هلم. فلهذا قال النحويون إن هلم عند الحجازيين اسم فعل وليست فعل أمر، اسم فعل أمر يعني مثل صح، تقول يا محمد صح ويا هند صح ويا محمدون صح ويا هندات صح، اسم الفعل ما يتصل بالضمائر. فقالوا إن هلم عند الحجازيين اسم فعل أمر، وأما عند التميميين ففعل أمر. فلهذا قال ابن هشام ومنه هلم في لغة تميم. ثم قال وهاتي وتعالى في الأصح. عندما قال في الأصح عرفنا أن الخلاف فيها بين النحويين، فالجمهور على أنهما فعلا أمر لقبولهما علامة فعل الأمر، تقول يا محمد تعال ويا هند تعالي، فيقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب، ويا محمد هاتي ما عندك ويا هند هاتي ما عندك. وقال بعض النحويين إنهما اسما فعل أمر، جعلوهما من أسماء الأفعال اسما فعل أمر، وقولهم ضعيف. طيب نذكر أن القرآن الكريم في هلم جاء على لغة الحجازيين، ومعلوم أن القرآن في أكثره جاء على لغة الحجازيين، ومن ذلك قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقل هلم شهداءكم. وأما بنو تميم فيقولون ماذا في نحو ذلك؟ هلموا إلينا. طيب انتهينا بذلك من فعل الأمر، ليبقى القسم الثالث من أقسام الفعل وهو الفعل المضارع. وفيه يقول ابن هشام رحمه الله تعالى ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. كذلك فعل مع المضارع ما فعله مع الأمر والماضي والاسم، فبين علامته التي تميزه، وتكلم بعد ذلك على إعرابه وبنائه، وذكر فائدة صرفية تتعلق بحروف المضارعة. أما علامته التي تميزه عن غيره وهي قبول لم فسبق شرحها من قبل. وأما الفائدة الصرفية المتعلقة بأحرف المضارعة فهي قوله وافتتاحه بحرف من نأيت، يريد أن المضارع لا بد أن يفتتح بحرف من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في قولك نأيت أو أنيت أو نأتي، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. أما الهمزة فلمن؟ للمتكلم، كقولك أذهب يعني أنا أذهب. وأما النون فللمتكلمين، كقولك نذهب. وأما الياء فللغائب، يذهب محمد، يذهب هو، يذهب. وأما التاء فتكون لشيئين، للمخاطب كقولك أنت تذهب، وللغائب المؤنث كقولك هند تذهب. فإذا فهمت ذلك استطعت أن تعرب إعرابا صحيحا قول ابن هشام ويعرف بلم وافتتاحه، أم ويعرف بلم وافتتاحه. ابن هشام قال ويعرف الفعل المضارع بماذا؟ بحرف جر لم، ثم قال وافتتاحه، هل هذه الواو عاطفة؟ فنقول يعرف بلم وبافتتاحه، أم أن هذه الواو استئنافية يعني يعرف بلم انتهت العلامة المميزة ثم ابتدأ بمعلومة جديدة فقال افتتاحه بأحرف المضارعة، والصحيح الثاني. لماذا كان الصحيح هو الثاني؟ لأن أحرف المضارعة ليست علامة مميزة للمضارع، فإن الماضي قد يبدأ بحرف من هذه الأحرف كأكل بدأ بالهمزة، أو يأس بدأ بالياء، أو نصر بدأ بالنون. إذن افتتاح المضارع بأحرف المضارعة ليس علامة من علاماته المميزة. طيب إذن ماذا يكون؟ وإنما هو شرط وبيان لواقعه. المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة. ثم أكمل الفائدة التي ذكرها في أحرف المضارعة، فبين حركة حرف المضارعة. ما حركة حرف المضارعة؟ الضم أم الفتح؟ يقول الضم في مواضع والفتح في مواضع، فقال ويضم أوله يعني المضارع إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره يعني في غير الرباعي. ماذا يشمل غير الرباعي؟ يشمل الثلاثي والخماسي والسداسي، ثلاثة أشياء. ثم قال كيضرب ويستخرج، أما يضرب فمثال للثلاثي، وأما يستخرج فمثال للسداسي، وبقي مثال الخماسي نحو ينطلق. طيب، ثم بين إعراب المضارع وبناءه، فقال ويسكن آخره. ما معنى يسكن؟ يعني يبنى على السكون مع نون النسوة، نحو يتربصن وإلا أن يعفون. مثل ابن هشام بمثالين، الأول واضح والثاني يحتاج إلى تأمل، وهذه من فوائد قطر الندى، أنه يوقفك على مثل هذه النكت ويجعلك تتأمل فيها، وإن كان بعضها يحتاج إلى تأمل عميق. أما يتربص فواضح أنه الفعل المضارع يتربص، واتصلت به نون التوكيد فبني على السكون يتربص، واتصلت به نون النسوة اتصلت به نون النسوة فبني على السكون فقيل يتربص. نعم. وأما قوله وإلا أن يعفون، فإنه يقصد هذه العبارة التي وردت في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. طيب، قوله إلا أن يعفون، الضمير في يعفون يعود إلى من؟ يعود إلى المطلقات، النساء المطلقات، إلا إذا عفت النساء المطلقات فحينئذ الحكم يختلف. فيعفون هو الفعل المضارع يعفو، فعل مضارع مختوم بواو مثل يدعو، يعفو. اتصلت به نون النسوة العائدة إلى المطلقات فقيل ماذا؟ يعفو، ثم نون النسوة المفتوحة يعفو نا، ماذا صار؟ صار فعلا مضارعا اتصلت به نون النسوة فبني على السكون، كقولك يكتب، صل بها نون النسوة يكتب نا، مثل يعفو نا، هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وأما قوله وأن تعفو أقرب للتقوى في آخر الآية، وأن تعفو أقرب للتقوى، الضمير في تعفو يعود إلى ماذا؟ إلى المخاطبين، يعود إلى المخاطبين. إذن فالواو هنا واو جماعة، يعود إلى المخاطبين. أصل الفعل تعفو مثل تدعو مختوم بالواو، دخلت عليه واو الجماعة، واو الجماعة إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه يكون من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. إذن تعفو صلها بواو الجماعة، ستدخل واو الجماعة والنون. أما واو الجماعة فمعلوم أنه من الضمائر الساكنة، والفعل تعفو مختوم بالواو الساكنة، فالتقى ساكنان فحذف الساكن الأول فصار الفعل تعفون، ثم حذفت النون في تعفون لأنها مسبوقة بأن الناصبة وأن تعفو فصارت تعفو، فحينئذ تعفو اتصلت بها نون النسوة لا، فليس مبنيا على السكون لأن ما اتصلت به النسوة كالفعل السابق. طيب، الفعل هنا معرب أو مبني؟ معرب، لأنه لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، وهو منصوب علامة نصب حذف النون. ثم قال ابن هشام ويفتح مع نون التوكيد، يفتح يعني يبنى على الفتح، قال مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، نون التوكيد المباشرة يعني بالمباشرة التي لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، هذه نسميها مباشرة، فإذا فصل بينها وبين الفعل بفاصل نسميها غير مباشرة. ابن هشام يقول لا يبنى المضارع على الفتح إلا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، لا بد أن تباشر لفظا أو تقديرا سيمثل. قال نحو لينبذن، لينبذن هو الفعل، ينبذ اتصلت به نون التوكيد ينبذن فبني على الفتح، هذا مثال واضح. ثم قال ويعرب فيما عدا ذلك، يعني إذا لم تتصل به نون التوكيد المباشرة مثل ماذا؟ قال نحو يقوم زيد، واضح أن يقوم لم تتصل به نون التوكيد. قال ولا تتبعاني، تتبعاني ما الفعل المضارع في تتبعاني؟ تتبع، الفعل المضارع تتبع، اتصلت به ألف الاثنين فصار من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. هات نون الرفع ستكون مثل تذهبان وتجلسان وتقولان، إذن تتبعاني، تتبعان ونون مكسورة، أنتما تتبعان الحق، نون مكسورة. طيب ثم بعد ذلك دخلت عليها لا الناهية، لا تتبع، فحذفت النون للجزم صارت لا تتبع. ثم دخلت نون التوكيد فقيل لا تتبعاني، نون التوكيد مفتوحة إلا إذا اتصلت بألف اثنين فإنها تكسر. طيب الخلاصة أن الفعل تتبع اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، انفصل بينهما فاصل، فصل بينهما ألف الاثنين، فالمضارع حينئذ معرب أو مبني؟ نقول لا، معرب وهو مجزوم وعلامة جزم حذف النون. قال لتبلون أيضا من أمثلة المضارع المعرب، قال لتبلون، لتبلون ما أصل الفعل؟ ما الفعل المضارع في تبلون؟ تبلى، تبلى. طيب تبلى صله بواو الجماعة، سندخل الواو فيكون الفعل من أفعال الخمسة فيرفع بثبوت النون، إذا ندخل الواو والنون، واو الجماعة ساكنة وآخر الفعل تبلى ألف ساكنة، فسنحذف الألف لالتقاء الساكنين فسيكون الفعل حينئذ تب لو ناء، تب لو ناء. طيب أما اللام في لتبلون هذه اللام الداخلة على جواب القسم والتقدير والله لتبلون، يعني ليست ناصبة ولا جازمة. طيب وصلنا إلى أن الألف حذفت لالتقاء الساكنين فصار الفعل تب لون، تب لون. طيب ثم أدخلنا نون التوكيد فصار الفعل تب لو نن، تب لون، ثم نون التوكيد تب لو نن، فاجتمع ثلاث نونات فحذفنا نون الرفع لا للنصب ولا للجزم وإنما الاجتماع ثلاث نونات. تمام. طيب عندما حذفنا نون الرفع ما الذي بعدها؟ نون التوكيد وهي نون ساكنة أو نون مشددة، يعني عبارة عن ساكن ومتحرك، يعني نون التوكيد أولها ساكن. طيب وحذفنا نون الرفع قبلها فالتقت بواو الجماعة الساكنة في تبلو، فواو الجماعة ساكنة ونون التوكيد ساكنة، ماذا سنفعل؟ لك أمران، إما أن تحذف الساكن الأول على القياس وإما أن تحرك. إن حذفت الساكن الأول يقول العلماء هذا إجحاف بالكلمة، أن تجمع عليها حذفين لأنك حذفت من قبل فيها، فلا تحذف حذفا آخر، وإنما تحرك بحركة مناسبة للواو. فلذا قالت العرب كما جاء في القرآن الكريم لتبلبن، بو واو مضمومة، لتبلبن، هذه الواو هي واو الجماعة، واو الجماعة ساكنة أو مضمومة؟ ساكنة. هنا لماذا ضمت؟ لأنها التقت ساكنة بنون التوكيد فحركت بالضم للمناسبة، لتبلون. بعد كل هذا الوصف نأتي إلى الذي نريده، وهو أن الفعل تبلى هل اتصل بنون التوكيد أم فصل بينهما فاصل؟ فصل بينه واو الجماعة. إذن فاتصال نون التوكيد بالفعل اتصال مباشر أم غير مباشر؟ غير مباشر. الفعل مبني أو معرب؟ معرب، وعلامة رفعه مرفوع علامة رفعه الواو المحذوفة لاجتماع ثلاث نونات. طيب، والمثال التالي قال فإما ترين، فإما ولا وإما، فإما ترين أحدا فقولي، فإما ترين. طيب، ما الفعل في ترين؟ في إشكال؟ تبلون، قلنا مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وهو من أفعال خمسة، إذا مرفوع بماذا؟ علامة رفع، لا ليس من ليس جمع ذكر سالم، هذا من الأفعال الخمسة، يعني مرفوع علامة رفع ثبوت النون المحذوفة لاجتماع ثلاث نونات. قلت الواو، إذن أخطأت لأني ما اشتربت شاهي. طيب، نذهب إلى فإما ترين. الذي حدث قريب للذي حدث في المثال السابق. فإما ترين، ما الفعل المضارع؟ ترى، ترى مختوم بألف، اتصلت بالفعل ياء المخاطبة فصار من الأفعال الخمسة، فدخلت ياء المخاطبة ونون الرفع، نون الرفع ما في واو هنا، في تبلون الواو، لكن في ترين هذه ياء المخاطبة لأن الخطاب لمريم. نعم، فدخلت ياء المخاطبة ونون الرفع، وياء المخاطبة ساكنة والفعل مختوم بألف ترى والألف ساكنة، فاجتمع ساكنان فحذفت الألف فصار الفعل ترين، ترين. طيب، والفعل مسبوق بإما الشرطية وهي من الجوازم، هي إن الشرطية اتصلت بها ما الزائدة للتوكيد، تقول إن تجتهد تنجح أو إما تجتهد تنجح، هي إن أدخلت عليها ما الزائدة للتوكيد. إما جزمت ترين فحذفنا النون فصارت إما تري، ثم أدخلنا نون التوكيد وهي ساكنة وياء المخاطبة ساكنة، فلم نحذف ياء المخاطبة لكي لا نجحف بالكلمة، وإنما حركناها بحركة مناسبة وهي الكسر، فقيل فإما ترين. فالفعل حينئذ لم تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا فبقي معربا لا مبنيا. طيب، المثال الأخير قال ولا يصدنك، الفعل يصد اتصلت به واو الجماعة فقيل يصدون، سبق بلا الناهية فقيل لا يصدوا، ثم دخلت نون التوكيد وهي ساكنة فالتقت بواو الجماعة الساكنة. ماذا سنفعل بالساكن الأول؟ على القاعدة نحذفه، إذا التقى ساكنان أولهما حرف لين يحذف، هذه القاعدة. لم نحذف في الحالتين السابقتين لكي لا نجحف، هنا ما فيه إجحاف لأن لم نحذف حذفا سابقا، هنا نحذف واو الجماعة. فحذفنا واو الجماعة وبقيت الضمة التي قبلها دالة عليها، فقلنا ها يصدنك، يصدون لا يصدوا، ثم ندخل نون التوكيد ونحذف الواو لا يصدنك. السؤال، هل الفعل يصد اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا أم فصل بينهما بفاصل؟ فصل بينهما بفاصل وهو الجماعة المحذوفة. الفاصل هنا ملفوظ أم مقدر؟ مقدر. إذا وجد فاصل ملفوظ أو مقدر وهذا قوله ملفوظا أو مقدرا فإن الفعل يبقى على أصله على الإعراب، لأن المضارع لا يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. طيب، هذا ما يتعلق بالفعل المضارع. هل هناك سؤال فيما سبق يا أخوان؟ السلام، تفضل. إذا اتصلت به ماذا؟ مباشرا، مثل كما قلنا مثلا يسافر، هل تسافرن، هذه تبنى على الفتح، لينبذن، اتصل على الفتح لينتصل به اتصالا مباشرا. نعم، هذا هو الأصل والأمثلة، فلأنه الأصل لم نكثر من التمثيل عليه، حتى ابن هشام، ابن هشام مثل مثالا بمثال واحد. نعم. طيب، سؤال آخر تفضل. طبعا المضارع تبلى، ثم لام اللام الداخلة على جواب القسم تأتي قبل الجواب، الجواب تبلون، ثم تأتي قبله اللام الداخلة على جواب القسم لتبلون، والقسم مقدر، يعني والله لتبلون، كما تقول والله لأكرمنك، الفعل أكرمنك، واللام قبله والقسم قبلهما. تفضل، كان هناك سؤال، تفضل. هات الآية الثانية، هاتها. كيف؟ هنا الفاعل ليس واو الجماعة، هنا ولا يصدنك باقي الآية، ولا يصدنك الذين لا يؤمنون، فالفاعل الذين لا يؤمنون ولا يصد، لا لا هنا، لا هناك ولا يصد، ها كيف؟ نعم هنا ولا يصدنك، فالفاعل واو الجماعة تعود إلى جمع مذكور من قبل، أما إذا كان الفاعل بعدها وهو اسم ظاهر فحينئذ لا يكون الفاعل واو الجماعة، وإنما يكون الفاعل هذا المذكور بعدها، مثل ولا يصدنك الذين لا يؤمنون، فالفعل يصد ثم اتصلت به نون التوكيد وهو مجزوم، فلأنه مشدد حينئذ تخلص من التقاء الساكنين بالفتح، لأن الفعل تصد، اجزمه لا لك أن تفك لا يصددك، ولك أن تشدد ولا يصدنك، كما لو قلت تقول مثلا في يفر، لو نهيت إما أن تفك تقول لا تفرر، أو تبقي الشدة لا تفر. فإذا فككت حينئذ جزمت بالسكون لا تفرر يا محمد. طيب وإذا أبقيت الشدة لا تفر، حينئذ ما يمكن تسكن الأخير لأنه حرف مشدد، يعني الأول ساكن والثاني لابد أن يتحرك فيحرك بالفتح تخلص من التقاء الساكنين. فالخلاصة أن في قوله ولا يصدنك الذين، الفاعل هو الذين وليس واو الجماعة، فليس هناك واو جماعة محذوفة لكي يضم قبلها، وإنما هو فقط الفعل لا يصدنك، كما قال الأخ هو مبني لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. نعم. طيب سؤالا آخر. طيب انتهى ابن هشام من الأخوين الكبيرين وهما الاسم والفعل بأنواعه الثلاثة، لينتقل بعد ذلك إلى الأخ الأصغر وهو الحرف. فيقول رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة وجميع الحروف مبنية. نعم. هنا أيضا ذكر العلامة المميزة للحروف وبين إعراب الحروف وبناءها. أما العلامة فقد شرحت من قبل، وهي أن الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل. هنا نضيف فائدة يحسن أن يعرفها الطالب المتوسط، وهي أن العلامات المميزة للاسم قبول التنوين وقبول ال إلى آخره يسميها علامات وجودية، يعني يمكن أن توجد في الكلمة. وعلامات الفعل المميزة أيضا علامات وجودية، الماضي يقبل تاء التأنيث الساكنة، هذه يمكن أن توجد في الفعل، والمضارع يقبل لم وهكذا. وأما علامات الحرف فقل علامة الحرف علامة عدمية، وهي عدم قبوله شيئا من العلامات المذكورة من قبل. فإذا فهمت ذلك عرفت لماذا يقول النحويون إن الحرف علامته المميزة أنه لا يقبل شيئا من العلامات السابقة. فيأتي من يقول: طيب يعني الحرف ما ليس له علامة؟ نقول: لا، الحرف له علامة، إلا أن علامته عدمية، عدم قبوله لهذه العلامات السابقة. ولو قال قائل إن الحرف ليس له علامة كما ذكر أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب عندما قال: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، فإنما يريد ماذا؟ يريد الحرف ليس له علامة وجودية، ليس ولا يعني أنه ليس له علامة مطلقا، لا، يريد ليس له علامة وجودية. طيب وأمر آخر أيضا يفيد في ذكر في بيان هذه العلامات المميزة، وهي أن هذه العلامات المميزة هي في حقيقتها ضوابط لفظية كما رأيتم تطبق على الكلمة. فإذا انطبق التنوين على الكلمة فهي اسم، إذا انطبق لم على الكلمة فهي فعل مضارع، وهكذا. فهي علامات مميزة وضوابط، إلا أن هذه الضوابط تختلف من حيث القوة، فبعضها علامات حاصرة، وهي التي يكتفي فيها النحويون بذكر علامة واحدة كعلامة الفعل المضارع. العلامة المميزة للفعل المضارع قبوله لم، هذه علامة حاصرة. معنى قولهم حاصرة يعني أنها مضطردة ومنعكسة، فمضطردة فتقول كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع، ومنعكسة كل كلمة لا تقبل لم ليست فعلا مضارعا، يسمونها العلامة الحاصرة، وهي المضطردة المنعكسة، وهي عندهم في قوة التعريف. وأما علامات الأسماء مثل التنوين، هذه علامة لكن ليست حاصرة لأنها مضطردة غير منعكسة. مضطردة فنقول كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، صحيح، لكنها لا تنعكس، لا تقول كل كلمة لا تقبل التنوين فليست اسما، لأن أسماء الإشارة كهذا وهؤلاء لا تقبل التنوين وهي مع ذلك أسماء، فهذه علامة ولكنها ضعيفة لأنها غير حاصرة، مضطردة وغير منعكسة. هذه فوائد. طيب، قال بعد أن ذكر الحرف، قال وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابضة في الأصح. معنى أن هذه الكلمات الأربع فيها خلاف بين النحويين، والذي صححه ابن هشام هو ما ذكره هنا. فالكلمة الأولى مهما، مهما عند الجمهور اسم من أسماء الشرط، تقول مهما تفعل تجزى به. وبعض النحويين يقول إنها حرف، وهذا القول ضعيف. والكلمة الثانية إذما، إذما، إذما سيبويه نص على أنها حرف. لماذا؟ قال لأنها بمعنى إن الشرطية، فكما تقول إن تجتهد تنجح تقول إذ ما تجتهد تنجح، والمعنى واحد. وإن الشرطية حرف باتفاق، قال فإذ ما مثلها. ويرى بعض النحويين أن إذ ما اسم وهي ظرف من الظروف، وهذا الذي رجحه ابن هشام، والخلاف في المسألة قوي جدا. والكلمة الثالثة قال ما المصدرية، ما المصدرية. إذا قيل عن الكلمة إنها مصدرية فمعنى ذلك أنه ينسبك منها ومما بعدها مصدر، فما المصدرية كقولك يعجبني ما فعلت، تعني يعجبني فعلك. انظر ما فعلت تأولت بالمصدر الصريح فعلك. ومن ذلك قوله تعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، فما نسميها مصدرية. ما المصدرية عند الجمهور اسم، ويرى بعض النحويين أنها حرف، وهذا الذي رجحه ابن هشام لما نعيد ما المصدرية في كما في قوله تعالى ودوا ما عنتم، عند الجمهور أنها اسم، آسف، عند الجمهور أنها حرف، عند الجمهور أنها حرف، وهذا الذي رجحه ابن هشام. وقال بعض النحويين إنها اسم. والكلمة الرابعة وهي الأخيرة قال لما الرابطة، لما الرابطة يعني لما الشرطية، في نحو قولك لما جاءني زيد أكرمته، لما اجتهدت نجحت. لما الشرطية أو الرابطة كما عبر ابن هشام فيها خلاف، فسيبويه قال إنها حرف، يقول حرف وجود لوجود، يعني لما اجتهدت نجحت، وجد النجاح لوجود الاجتهاد، يسميها حرف وجود لوجود، وهذا الذي رجحه ابن هشام أيضا. وقال بعض النحويين إنها اسم. ثم ختم ابن هشام الكلام على الحروف بقوله وجميع الحروف مبنية، بين أن الحروف من حيث البناء والإعراب أنها جميعا مبنية وليس فيها شيء معربا. ابن مالك في الألفية لما أراد أن يبين ذلك ماذا قال؟ قال وكل حرف مستحق للبناء. أما ابن هشام فقال وجميع الحروف مبنية. أي العبارتين أحسن وأدق؟ عبارة ابن هشام. ابن هشام أخبرنا عن واقع الحروف في اللغة أنها مبنية. أما ابن مالك عندما قال وكل حرف مستحق للبناء فبين حقها أم بين واقعها؟ بين حقها، والكلمة قد تأخذ حقها وقد تخرج عن هذا الأصل بسبب، أعرف أن هذا حقك بس لن نعطيك حقك، فما ليس معنى كون الشيء حق عنده سيؤخذ. فلهذا قال محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزي في شرحه على ألفية ابن مالك، وقد شرحه في 10,000 بيت، يعني كل بيت شرحه ب10 أبيات، قال وكل حرف مستحق للبناء. لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بهذا الأمر. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في مساء الثالث من جماد الآخرة من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع سعيد بن زيد رضي الله عنه في الخرج لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله تعالى. كنا في الدرس السابق وقبل أن نكمل أنبه إلى أننا في هذه الليلة سننتهي إن شاء الله مع صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء عند ارتباط سابق فلا نستطيع أن نأخذ الدرس اليوم بعد صلاة العشاء، فاليوم ننتهي إن شاء الله مع صلاة العشاء، أما غدا وبعد غد فإن شاء الله سيكون الدرس كما هو معلن عصرا ومغربا وعشاء، فأحببت أن ننبه إلى ذلك وبخاصة الأخوات. طيب، في الدرس السابق تكلم ابن هشام على الكلمة والكلام، فانتهى من الكلام على الكلمة التي عرفها، ثم ذكر أنواعها، ثم تكلم على كل نوع من أنواعها، بين العلامة التي تميزه، وتكلم على إعرابه وبنائه. فبعد أن انتهى من الكلام على الكلمة وأنواعها الثلاثة انتقل إلى الكلام على الكلام، انتقل إلى الكلام على الكلام، فقال رحمه الله: والكلام لفظ مفيد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. هنا عرف الكلام وبين أقل ما يتألف منه، فقال في تعريف الكلام: الكلام لفظ مفيد. قوله لفظ، عرفنا أن المراد باللفظ الحروف التي تخرج من الفم، التي تلفظ كأنها ترمى من الفم. قال مفيد، يعني لا بد أن يكون لها معنى كامل تام، والذي يبين أنه تام أنك يمكن ويحسن أن تقف عليه. وهذا المعنى التام الذي يكون في الكلام لا يكون إلا من جملة اسمية أو فعلية، لأن الجمل كما نعرف نوعان: اسمية وفعلية. وهنا نسأل فنقول: إذا كان الكلام هو المفيد والإفادة لا تكون إلا بجملة اسمية أو فعلية، فهل معنى ذلك أن الكلام هو الجمل، أن الجملة هي الكلام، يعني كلام جملة بمعنى واحد، أم أن هناك فرقا بين الكلام وبين الجملة؟ فالجواب عن ذلك أن الكلام أعم من الجملة، الكلام أعم من الجملة من ناحية، وأخص من ناحية أخرى. فالكلام أعم من ناحية والجملة أعم من ناحية. فإذا قلنا مثلا: قام محمد، هل هذه جملة؟ نعم، جملة فعلية مكونة من فعل وفعل. طيب، هل هي كلام؟ نعم، لأنه لفظ مفيد دل على فائدة تامة. طيب، لو قلنا مثلا: قام محمد وجلس زيد، هل هذا كلام؟ نعم. هل هو جملة؟ جملتان، ليس جملة، هذا جملتان. وأكثر من ذلك، لو قلت جلس محمد وقام زيد ولم يذهب عمرو إلى آخره، فهذه تسمى كلاما ولا تسمى جملة، بل هي جمل. طيب، وإذا قلت إن قام زيد، هل هذا يسمى كلاما؟ لا، لعدم الإفادة. هل يسمى جملة؟ نعم، لوجود الإسناد من الفعل والفاعل. فبان بذلك أن العلاقة بين الكلام والجملة عموم وخصوص، مطلق أم وجهي؟ وجهي. بينهما عموم وخصوص وجهي، أو يقولون عموم وخصوص من وجه، يعني كل واحد منهما أعم من جهة وأخص من جهة، فيجتمعان في نحو قام زيد، ويختص الكلام بنحو قام زيد وجلس عمر، وتختص الجملة بنحو إن قام زيد. طيب، ثم بين رحمه الله أقل ما يتألف منه الكلام، فقال إن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. طيب، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يتألف في الأقل من غير هاتين الصورتين، يعني لا يتألف من فعلين، لا يتألف من حرفين، لا يتألف من حرف وفعل أو حرف واسم وهكذا. وقوله أقل، معنى ذلك أن الأكثر لا حد له، في الأكثر قد يتألف من أكثر من ذلك. قد تقول ذهب محمد إلى المسجد، فالكلام هنا تألف من فعل واسمين وحرف وهكذا، فالأكثر لا حد له، وإنما بين الأقل لأنه الذي يمكن أن يحد. بذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام قطر الندى، وقلنا إن قطر الندى مرتب على كم قسم؟ 11 قسما، انتهينا من القسم الأول والحمد لله. طيب، هل هناك من سؤال؟ يظهر ما شاء الله أنكم يعني محضرين تحضير جيد ما شاء الله. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام قطر الندى، وفي هذا القسم تكلم ابن هشام رحمه الله تعالى على الإعراب والبناء، فقال: فصل. أنواع الإعراب 4: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. طيب، ذكر هنا ما يسمى أنواع الإعراب أو يسمى الأحكام الإعرابية، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، وأظننا ركزنا كثيرا في شرح المبتدئين، سواء في شرح الآج الرومية أو في شرح النحو الصغير بصورة أوضح على هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة، وهي مفتاح فهم الإعراب. فالأحكام العرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. بيّن ابن هشام هنا أنها إنما تدخل على الاسم والفعل المضارع فقط، فالاسم يدخله الرفع والنصب والجر، والفعل المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم. طيب، ما سوى الأسماء والأفعال المضارعة، يعني الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، هل تدخلها الأحكام العرابية هذه؟ الجواب لا، هذه لا تدخلها الأحكام العرابية، فلهذا يقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. وذكرنا في أكثر من شرح أن النحويين رحمهم الله عموما في الكتب، حتى في الكتب الكبيرة والمتوسعة، لا يتكلمون على طريقة الإعراب، لأن العادة جرت عندهم على أن الإعراب وطريقة الإعراب وما يتعلق بالإعراب مما يأخذه الطالب من الشيخ بالتلقي، يأخذه الطالب من أستاذه بالتلقي. أما الكتب ففيها المعلومات، المعلومات، الأحكام، الخلافات، الأقوال، الأدلة في الكتب. أما طريقة الإعراب فلا تجد كتابا قديما تكلم على طريقة الإعراب، مع أنهم يعربون ويستعملونها بكثرة. فلهذا في اللهجة الرومية ما ذكر أيضا طريقة الإعراب ولا مصطلحات الإعراب، لكنني في النحو الصغير نصصت على ذلك ورتبته لأهميته. وفي اللهجة الرومية إذا شرحناها أيضا نضيف هذه المعلومات لأهميتها. فإذا اتضح ذلك، اتضح أن قول ابن هشام رفع ونصب في اسم وفعل، ماذا أراد بقوله وفعل هنا؟ أراد الفعل المضارع فقط، وكذلك في قوله وجزم في فعل، يعني الفعل المضارع فقط. وكذلك ابن مالك في الألفية عندما قال والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، يعني وفعل مضارع، لأن هذه المعلومة صارت من بدهيات النحو أن الأحكام العرابية إنما تدخل على المضارع فقط دون الماضي والأمر. ثم تكلم بعد ذلك على علامات الإعراب، فقال فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. طيب، هنا يحتاج إلى أكثر من تعليق. التعليق الأول، ذكر هنا علامات الإعراب الأصلية، وسيذكر بعد ذلك علامات الإعراب الفرعية وعلامات الإعراب المقدرة. الأمر الثاني، قول ابن هشام فيرفع بضمة، يريد أن يقول إن علامة الرفع الضمة، لكنه عبر بقوله يرفع بضمة، وهذا التعبير موجود عند النحويين وغيرهم بكثرة، فيقولون مثلا الرفع يكون بالضمة في كذا وكذا وبالواو في كذا وكذا، أو يقولون مثلا جاء محمد، محمد مرفوع بالضمة، أو جاء أخوك مرفوع بالضمة، وهكذا. وهذا كله من باب التجوز القائم على أن حقيقة الأمر معروفة، وهي أن الضمة ليست هي التي ترفع فتقول مرفوع بالضمة، وإنما الضمة علامة الرفع، وأما الذي يرفع فهو العامل، العامل كما في قولك جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، مرفوع بماذا؟ ما الذي رفعه؟ الفعل جاء. فلهذا لو أردت أن تصرح تقول محمد فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه الضمة. فهذا الإعراب لأنه معروف ولا إشكال فيه صاروا يختصرونه ويتجوزون فيه فيقول فاعل مرفوع بالضمة. وكذلك لو تجوز أحد هذا التجوز عند من يفهم لا بأس بذلك، لكن التجوز في نحو ذلك عند من لا يفهم هذا هو الذي قد يوقع غير المتخصص وغير العارف بالإعراب في هذا الخطأ والوهم. فلهذا نحاول أن نصححه خاصة في كتب التعليم وعند المبتدئين، ونحاول أن نلزمهم بأن يقولوا وعلامة رفعه الضمة ولا يقولوا مرفوع بالضمة لكي لا يقع في هذا الوهم، لأنهم بالفعل صاروا يتوهمون أن الضمة هي التي ترفع. وهكذا. ثم قال ابن هشام: ويجزم بحذف حركة. ويجزم بحذف حركة، ماذا يريد؟ يريد أن الجزم يكون بالسكون، بالسكون، لأن المقرر عند أهل اللغة أن الحركات ثلاث، وهي الضمة والكسرة والفتحة. فإذا خلا الحرف من الحركة فإنه حينئذ يكون ساكنا، فمعنى ذلك أن السكون ليس حركة وإنما خلو الحرف من الحركات. فلهذا قال: ويحذف ويجزم بحذف حركة. ولو قال يجزم بالسكون، فالسكون عند تعريفه السكون هو خلو الحرف من الحركات. نعم. ثم بعد أن ذكر علامات الإعراب الأصلية وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والجزم للسكون، انتقل لذكر علامات الإعراب الفرعية. علامات الإعراب الفرعية وتسمى أيضا علامات الإعراب النيابية. تسمى الفرعية لأنها بالنسبة إلى الأصلية قليلة، كما أن الفرع بالنسبة إلى الأصل قليل وصغير. وتسمى النيابية لأنها تنوب عن علامات الإعراب الأصلية، تنوب عنها في ماذا؟ تنوب عنها في الدلالة على ماذا؟ على الحكم الإعرابي، على الحكم الإعرابي، الرافع أو النصب أو الجر أو الجزم. طيب، فإن سألت وقلت قوله ويجر بكسرة، ما الفرق بين الجر والخفض الذي يعبر عنه ابن أجروم وبعض النحويين؟ فالجواب هو هو، فبعض النحويين يعبر بالجر وهو الاصطلاح المشهور، وبعضهم يعبر بالخفض، وكلاهما مصطلح معروف عند البصريين وعند الكوفيين، إلا أن الأكثر عند البصريين التعبير بالجر والأكثر عند الكوفيين التعبير بالخافض. بدأ ابن هشام بذكر علامات الإعراب الفرعية النيابية فقال: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية قال: الأسماء الستة. وتسمى كما ذكرنا للمبتدئين الأسماء الخمسة، يعني أن هناك اسما مختلفا فيه، من زاده جعلها ستة ومن حذفه جعلها خمسة. وهذا الاسم المختلف فيه هو هنوه، والاختلاف فيه بين العرب وليس بين النحويين. وهذا الذي أشار إليه ابن هشام في قوله: والأفصح استعمال هن كغد. فما المراد بالهن؟ الهن هو الأصل هن، مثل الأب والأخ، ثم إذا أضفته تقول أبوك أخوك هنوك. فما المراد بالهن؟ الهن هي كلمة يكنى بها عما يستقبح التصريح به، يعني مثلا كلمة قبيحة، سب أو شتم أو عورة أو نحو ذلك، فبدل من أن تقول مثلا غطي عورتك أو دع هذه الكلمة القبيحة أو نحو ذلك، تعبر عنها بالهن، كما في الحديث من تعز بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. وما زالت مستعملة إلى الآن عند قبائل كثيرة وخاصة في شمال المملكة، يستعمل الهن بنحو هذا المعنى. طيب، فجمهور العرب، أكثر العرب لا يدخلون الهن في هذه الأسماء، بل يبقونها على الأصل، يعني أنها معربة بعلامات أصلية، فتقول هذا هن، ورأيت هنا ومررت بهن، وهذا هنك كما تقول يدك، ورأيت هنك كما تقول يدك، ونظرت إلى هنك كما تقول يدك، يعرب بعلامات إعراب أصلية، الضمة والفتحة والكسرة. وهذا قول ابن هشام، والأفصح استعمال هن كغد، يعني الأفصح فيها الأكثر عند العرب أنها تعرب بعلامات إعراب أصلية، كما في كلمة غد، تقول هذا غد وهذا غدك، وسأنتظرك في غد وفي غدك، وهكذا. وبعض العرب يعربها إعراب هذه الأسماء، يعني يعربها بالحروف ليس بالحركات الأصلية، فيقول هذا هنوك، ورأيت هناك، ونظرت إلى هنيك. فعلى لغة هؤلاء تدخل الكلمة في هذه الأسماء فتكون ستة. طيب، وأما الأب والأخ فمعروفان، وأما الحم، الحم فالمشهور في اللغة أن الحم قريب الزوج بالنسبة للزوجة، قريب الزوج، قريبك، أبوك، أخوك، عمك، ابن عمك، بالنسبة لزوجك، بالنسبة لزوجتك حم لها، حم، والجمع أحماء، تقول هؤلاء، تقول الزوجة هؤلاء أحمائي. ويرى بعض أهل اللغة أن الحم قد يطلق بالعكس على أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج، كأبيها وأخيها وأمها، وهذا مستعمل بكثرة الآن، فأم الزوجة نسميها حمة. من ذلك يقال للذكر حم، ويقال للأنثى حمة، والجمع أحماء. فعلى ذلك فأم الزوجة حم لك، وأبوها حم لك، وكذلك أمك حماة للزوجة، وأبوك حم لها. لكن المشهور ما ذكرنا من أن الأحماء هم أقرباء الزوج، وأما أقرباء الزوجة فالمشهور فيهم أنهم أختان، والجمع والمفرد ختن، والأنثى ختنة، والجمع أختان، ويطلق على الجميع أصهر، أقرباء الزوجة وأقرباء الزوج يطلق على الجميع أصهر، والمفرد صهر. طيب هذا الحم. وأما الفوه هو الفم، حذفت منه الميم، وذو مال بمعنى صاحب. هنا كان يستحسن من ابن هشام رحمه الله وهو يضع هذا المثل للمتوسطين أن يذكر شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف، فلم نذكر هذه الشروط للمبتدئين، فكان المناسب أن تذكر هنا للمتوسطين. فهذه الأسماء الخمسة أو الستة لا تعرب بالحروف إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، نحو أخوك أو أخو زيد، أبوك أو أبو زيد، أو أبو الأولاد ونحو ذلك. وقولنا أن تكون مفردة يخرج ما إذا كانت مثناة أو جمعا، فإذا كانت مثناة كأخوان وأبوان فهي تعرب إعراب المثنى، وإذا كانت مجموعة فالأشهر فيها أن تجمع جمع تكسير كآباء وإخوة وإخوان ونحو ذلك، فتعرب حينئذ إعراب جمع التكسير. والشرط الثاني أن تكون مكبرة، وهذا يخرج ما كان منها مصغرا كأخي وأبي، فهذه باقية على الأصل تعرب بعلامات إعراب أصلية، تقول جاء أخيك وأكرمت أخيك وسلمت على أخيك. والشرط الثالث والرابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا لم تضف فتبقى على الأصل معربة بعلامات إعراب أصلية، هذا أب ورأيت أبا وسلمت على أب. وإذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم كأبي وأخي فإنها تعرب بعلامات إعراب أصلية مقدرة، كما شرحنا ذلك في علامات الإعراب المقدرة. ثم ذكر الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية وهو المثنى، فقال والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. نعم، ذكر الباب الثاني والثالث، وكما رأيتم يعني جعلهما في مساق واحد، فجمع فالمثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، وكلاهما يجر وينصب بالياء، وهذا شرح كله، لكن هنا نشير إلى قضية. لماذا قال ابن هشام والنحويون في المثنى وجمع المذكر السالم ويجر وينصب بالياء، فيقدمون الجر على النصب، مع أن النصب مقدم عند ذكر الأحكام الإعرابية، الرفع النصب الجر، لكن هنا حتى في الألفية تجد أنه يقدم الجر على النصب في المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. السؤال مفهوم قبل أن نجيب، لماذا قدم الجر على النصب؟ تفضل. لأن النصب استعار هنا علامة الجر. نعم، علامة النصب والجر هنا، والياء أم الكسرة أم الفتحة؟ أم الكسرة، الكسرة التي هي العلامة الأصلية للجر، فبان من ذلك أن الياء في الأصل علامة الجر أم النصب؟ في الأصل علامة الجر، أما الرفع فله علامة مستقلة في المثنى الألف وجمع مذكر السالم الواو، فالرفع له علامته والجر له علامته، بقي الناصب ليس له علامة مستقلة، فألحقوه بالجر، أعطوه علامة الجر، فلهذا يقدمون الجر هنا على النصب. لكن في الأسماء الستة لا، قال يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، فبقي على الترتيب الأصلي. ثم ذكر ما يسمى في النحو بالملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر السالم. المراد بالملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر السالم هي كلمات أعربتها العرب بإعراب المثنى وبإعراب جمع المذكر السالم، يعني ترفعها بالألف وتنصبها وتجرها بالياء إذا ألحقتها بالمثنى، أو ترفعها بالألف وتنصبها وتجرها بالياء إذا ألحقتها بجمع المذكر السالم. لكن هذه الكلمات ليست مثنى ولا جمع مذكر سالما، يعني تعريف المثنى لا ينطبق عليها وتعريف جمع المذكر السالم لا ينطبق عليها. فالمثنى، المثنى أن يكون عندك شيئان، فبدل من أن تذكر كل واحد باسمه محمد محمد تثنيهما فتقول محمدان، يعني هناك مفرد تكرر فتثنيهما بلفظ واحد، هذا المثنى. طيب والجمع كذلك، هناك مفرد لكن تكرر أكثر من مرتين، فدعونا نبدأ بالمثنى. المثنى ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذا هو المثنى. طيب قال في الملحق بالمثنى، قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. طيب عندك كلا وكلتا، يقول هذان ملحقان بالمثنى وليس مثنى. لماذا؟ لأنه ليس لهما مفرد. هل كلا وكلتا مثنى كل؟ طبعا لا، كل جمع. كيف يكون كلا مثنى؟ مثنى اثنين والجمع أكثر، فكلا وكلتا هذا لفظ مرتجل وضع للدلالة على هذا المعنى وليس تثنية لمفرد، إلا أن العرب أعربوه وعاملوه كالمثنى، فلهذا نسميه ملحق بالمثنى. وكذلك اثنان واثنتان يعربان إعراب المثنى ولكن ليس لهما مفرد، ما في إثن، فهذا معنى كونهما ملحقين بالمثنى. طيب كيف يلحقان بالمثنى؟ قال أما كلا وكلتا فيلحقان بالمثنى إذا أضيف إلى ضمير، كقولك كلاهما أو كلانا، تقول جاء الطالبان كلاهما فترفع، وأكرمت الطالبين كليهما فتنصب، وسلمت على الطالبين كليهما، وهكذا تقول سافرنا كلانا وأكرمنا كلينا، وهكذا. وأما إذا أضيفت كلا وكلتا إلى غير ضمير، ما الذي يقابل الضمير؟ نعم ظاهر، نعم الضمير يقابله الاسم الظاهر الذي لا يسمى ضميرا يسمى اسم ظاهر. إذا لم تضاف كلا وكلتا إلى ضمير بل أضيفت إلى ظاهر فإنها لا تعامل معاملة المثنى بل تعامل معاملة الاسم المقصور. الاسم المقصور سبق المبتدئين أنه يعرب بعلامات أصلية مقدرة فتقول كلا الطالبين مجتهد، هذا مبتدأ، وأكرمت كلا الطالبين مفعول به، وسلمت على كلا الطالبين هذا مجرور، فهذا مرفوع بضمة مقدرة، وهذا منصوب بفتحة مقدرة، وهذا مجرور بكسرة مقدرة. إذن كلا وكلتا إذا وضيفت إلى ظاهر تلزم الألف وتعامل معاملة المقصور، وإذا وضيفت إلى ضمير فإنها تعامل معاملة المثنى. وأما اثنان واثنتان قال مطلقا وإن ركبا، اثنان واثنتان يعاملان معاملة المثنى مطلقا بلا شرط. تقول جاء رجلان اثنان، أو جاء اثنان من الرجال وأكرمت اثنين من الرجال وسلمت على اثنين من الرجال، أو جاءت اثنتان من النساء. قال وإن ركبا، ماذا يعني؟ يعني وإن كان في الأعداد المركبة من 11 إلى 19، تقول جاء 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا وجاءت 12 امرأة، وهكذا. طيب، ثم ذكر الملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم، يجب أن نعرف جمع المذكر السالم لكي نعرف لماذا صارت هذه الكلمات ملحقة به وليست منه. جمع المذكر السالم هو علم المذكر السالم وصفته، إذا دلت على أكثر من اثنين بزيادة ألف واو ونون أو ياء ونون. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، وهو لا يكون إلا في علم المذكر العاقل وصفته. علم المذكر العاقل مثل محمد محمدون، صفته مثل مسلم ومسلمون. غير العلم والصفة، علم المذكر العاقل وصفته لا يجمعان جمع مذكر سالما. فلهذا قال وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع، يعني أن هذه الأسماء ليست جمع مذكر سالما ولكنها تعامل كجمع المذكر السالم. أولو التي بمعنى صاحب، جاء أولو علم ورأيت أولي علم وسلمت على أولي علم، ليست جمعا لأنها لا مفرد لها. عشرون وأخواته، يعني ألفاظ العقود من 20 إلى 90، نعم جاء 20 ورأيت 20 وسلمت على 20، ليس لها مفرد. 20 ليست جمع، ليست مثنى عشر، فضلا أن تكون جمع عشر. قال وعالمون، عالمون جمع عالم، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والعالم ما سوى الله، عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، العوالم مختلفة، يجمع جمع تكسير عوالم ويجمع جمع مذكر سالما عالمين فيكون ملحقا به. لماذا كان ملحقا وليس جمعا؟ ليس علما ولا صفة. طيب، وأهلون، أهلون، أهلون ليس علما ولا صفة، كما أنه لا مفرد له. أهلون ليس جمعا لأهل، أهلون هي أهل، لكن قيل أهل وقيل أهلون. طيب، ووابلون يعني المطر، الوابل يسمى وابل ويجمع على وابلون، فنقول إنه ملحق لأنه لا وابل مفرد، وابل وابل وابل وابلون له مفرد لكن ليس عاقلا، ليس عاقلا. وأراضون جمع أرض، أرض تجمع جمع تكسير على أراض، وتجمع جمع مذكر سالما على أراضون. كلمة أرض ليست علما لمذكر ولا صفة له، فقيل إنها ملحقة. قال: وسنون وبابه. سنون، سنون جمع سنة، جمع سنة، سنة تجمع بالألف والتاء سنوات، وتجمع أيضا بالواو والنون فيقال سنون. طيب، قال: وبابه. ما المراد بباب سنين؟ باب سنة، باب سنة يقول: كل ثلاثي حذفت لامه، يعني الحرف الثالث، وعوض عنها بتاء مربوطة. كل اسم ثلاثي حذفت لامه الحرف الثالث وعوض عنها بتاء مربوطة. يقول: سنة أصلها سانا ون، سانا ون. كيف عرفنا أن الحرف الثالث واو؟ انظر في جمع المؤنث السالم، سانا وات، جاءت الواو سنوات، سنون. الذي حدث في سنون أن العرب حذفت الواو وعوضت عنها بتاء مربوطة فقالت سنة، هذا يسمونه باب سنة. فباب سنة أيضا يجمع هذا الجمع فيكون ملحقا، لأن السنة ليست علما ولا صفة. من هذا الباب عوض عنها بتاء مربوطة. من هذا الباب ثوبة وثوبين وعزة بمعنى جماعة، وعزين، قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، جمع عزة. ومن ذلك أيضا عظة بمعنى كذب أو متفرق، وعظون بالرفع، وعظين بالنصب والجر، الذين جعلوا القرآن عظين، يعني أكاذيب أو متفرقا، وهكذا. قال: وبنون. بنون جمع ماذا؟ ابن. ابن ليس علما ولا صفة، ومع ذلك فإن مفرده لم يسلم. ابن، همزة باء نون، ابن، وجمع على بنون، فأيضا ليس بسالم، ومع ذلك عاملته العرب معاملة الجمع السالم. ابن يجمع جمع تكسير على أبناء، ويجمع سماعا بالواو والنون على بنون وبنين. قال: وعليون. عليون هذا اسم أعلى الجنة، اسم علم لأعلى الجنة، جعلنا الله وإياكم ووالدينا من سكانها. عليون هذا اسم علم لأعلى الجنة، فجمع بالواو والنون سماعا، فتقول حينئذ عليون أعلى الجنة، وأسكننا الله عليين، وأرجو من الله أن أسكن في عليين، وهكذا تعاملها جمع المؤنث السالم. قال: وعليون وشبهه. ما المراد بشبه عليين؟ يريد كل مسمى به من جمع المذكر السالم. أليست عليون اسم لأعلى الجنة؟ يعني علم، أنا علمي سليمان، أنت علمك محمد، أعلى الجنة العلم الذي يطلق عليه، الاسم الذي يطلق عليه عليون. فلو أتاك ولد ولم تسمه بزيد، سميته زيدون، فنقول حينئذ سميته بجمع مذكر سالم، فهذا المراد بشبهه، المسمى بجمع المذكر السالم. فإذا جاءك ولد وسميته بزيدون، هل زيدون جمع لزيد وزيد وزيد؟ ما له مفرد، إذا ليس جمع مذكر سالما ولكنه ملحق لأنه مسمى بجمع المذكر السالم، حينئذ يجوز أن تعامله معاملة جمع المذكر السالم، فتقول عن والدك جاء زيدون وأكرمت زيدين وسلمت على زيدين، ويجوز أن تحكيه حكاية فتبقيه على الواو رفعا ونصبا وجرا. طيب، قالك الجمع، فهذا هو المثنى وجمع المذكر السالم، لينتقل بعد ذلك ابن هشام إلى الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية. قال في الباب الرابع: قال: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. هذا الباب يسمى جمع المؤنث السالم، ويسمى المجموع بالألف والتاء، وهذا الذي عبر عنه وهذا الذي عبر به ابن هشام هنا، قال: وما جمع بألف وتاء. لماذا عدل ابن هشام عن التسمية المشهورة جمع المؤنث السالم؟ نعم، قالوا إن التعبير بالمجموع بالألف والتاء أدق، لأنه يجمع عليه ما ليس بمؤنث، ويجمع عليه ما ليس بسالم، فالمذكر الذي يجمع عليه كسجل وسجلات وإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات فليس خاصا بالمؤنث، وغير السالم كما لو جمعت مثلا ضربة فتقول ضربات، ولا يصح أن تقول ضربات، لابد أن تفتح هنا ضربة ضربات وهكذا. فلهذا قالوا الأدق أن نقول المجموع بالألف والتاء، وكذلك عبر ابن مالك في الألفية. ومع ذلك فكثيرون يعبرون بجمع المؤنث السالم لأنه صار مصطلحا، فيقولون جمع المؤنث السالم يعني المجموع بألف وتاء مزيدتين، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإذا زاد الاختلاف قالوا لا مشاجة في الاصطلاح. طيب، قال ابن هشام: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، لم يذكر علامة الرفع وهي الضمة، ولا علامة الجر وهي الكسرة. لماذا؟ لأنهما أصليتان، واكتفى ببيان علامة الإعراب الفرعية وهي الكسرة للنصب، مثل لذلك بشاهدين: خلق الله السماوات وأصطفى البنات. أصطفى البنات، الهمزة في الآية همزة استفهام وليست همزة وصل، أصطفى البنات، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل فإن همزة الوصل تسقط وتبقى همزة الاستفهام. جمع المؤنث السالم قال هو المجموع بألف وتاء مزيدتين، فلهذا لو قلنا مثلا في جمع فاطمة فاطمات، وفي جمع مسلمة مسلمات، فهذا جمع مؤنث سالم لأن الألف والتاء مزيدتان، لكن لو قلنا في جمع بيت أبيات ليس جمع مؤنث سالما. لماذا؟ لأن التاء أصلية موجودة في المفرد بيت أبيات وقت أوقات، وكذلك لو قلنا مثلا في جمع قاض على قضاة، قاض وقضاة، قالوا التاء زائدة لكن الألف ليست زائدة لأن الأصل فيها فعلة قضية، يعني الياء في قاضي هي الألف في قضاة، لكن الياء انقلبت ألف يعني أصل، فلهذا لا تعرب هذا الإعراب بل تبقى على الأصل بالعلامات الأصلية. طيب، جمع المؤنث السالم هل يلحق به شيء في إعرابه؟ يلحق به في الإعراب وليس بجمع مؤنث سالم؟ نعم، يلحق به شيئان، الأول أولات، والثاني المسمى بجمع المؤنث السالم. وابن هشام هنا لو أنه فعل في هذا الباب كما فعل في الباب السابق لكان أوضح، فيقول في بيان هذا الباب الرابع: وما جمع بألف وتاء مزيدتين كقوله خلق الله السماوات وأصطفى البنات، ويلحق به أولات وما سمي به، ولكنهما فعل ما سمعتم. الخلاصة أن أولات ملحقة بجمع المؤنث السالم لأنها لا مفرد لها، وأولات بمعنى أصحاب، جاء بمعنى صاحبات، تقول جاءت أولات علم وأكرمت أولات علم ومررت بأولات علم. وما سمي بجمع المؤنث السالم كأن تسمي بنتا عندك بفاطمات أو نعمات أو عرفات، وهذا مستعمل كعرفات الآن، هذا أيضا من المسمى بجمع المؤنث السالم. ثم انتقل إلى الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية فقال: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. نعم، الباب الخامس هو باب ما لا ينصرف، يسمى هذا الباب باب ما لا ينصرف، ويسمى الممنوع من الصرف، والمراد بالصرف هنا التنوين وليس الصرف أخو النحو، لأن بعض الأسماء منعتها العرب من الصرف، وعندما نقول منعتها معنى ذلك أن الصرف كان حقا لها. نعم، الأصل في الأسماء أنها تنون، فلهذا يذكرون التنوين من العلامات المميزة للاسم، الأصل في الاسم أنه ينون، قالوا وهو حقه وزينته، إلا أن هناك 11 اسما منعتها العرب من التنوين بسبب أنها ذهبت تتشبه بالأفعال، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في آخر قطر الندى في باب ما لا ينصرف. أما المراد بهذا الباب الآن فهو معرفة علامات إعرابها، معرفة علامات إعرابها، وقد سبق شرح ذلك. قال في بيان العلامات: فيجر بالفتحة، ولم يذكر علامة الرفع الضمة ولا علامة النصب والفتحة، ولم يذكر علامة الرفع وهي الضمة ولا علامة النصب وهي الفتحة، لأنهما علامتان أصليتان. قال: بأفضل منه، الباء حرف جر، وأفضل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. قال: إلا مع أل أو بالإضافة، معنى ذلك أن الممنوع من الصرف إنما يجر بالكسر، إنما يجر بالفتحة بشرطين: ألا يكون مقرونا بأل، وألا يكون مضافا. فإن كان مقرونا بأل أو مضافا فإنه يجر بماذا؟ بالكسرة، كقولك سلمت على الأفضل، أو سلمت على أفضلكم، أو على أفضل الناس. قال: في أحسن تقويم. طيب، هنا سؤالان. السؤال الأول: الممنوع من الصرف إذا اقترن بأل أو أضيف فإنه ينجر بماذا؟ بالكسرة. لماذا انجر بالكسرة في هذين الموضعين فقط؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، قالوا لأن أل والإضافة كلاهما من خصائص الأسماء، فلما دخل على الممنوع من الصرف قوي جانب الاسمية فيه فعاد إلى أصل الأسماء، وهو الجر بالكسرة. فاتضح من ذلك أن العرب تراعي مثل هذه العلل في كلامها. السؤال الثاني: إذا اقترن الممنوع من الصرف بأل أو أضيف فانجر بالكسرة، فانجر بالكسرة، هل يبقى ممنوعا من الصرف أو نقول إنه حينئذ انصرف؟ هل نقول إنه ممنوع من الصرف لكن يجر بالكسرة، أم نقول لا، خرج من المانع من الصرف وعاد إلى الأسماء المصروفة فصار مثلها فانجر بالكسرة؟ قولان للنحويين مبنيان على اختلافهم في تعريف الممنوع من الصرف. بذلك نكون قد انتهينا من الأسماء الخمسة التي فيها علامات إعراب فرعية. يبقى لنا بابان فيهما علامات فرعية وهما من أبواب الفعل المضارع. قال ابن هشام رحمه الله في بيان الباب السادس من أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. السؤال الأول: لماذا قال الأمثلة الخمسة ولم يقل الأفعال الخمسة كما هو الاصطلاح المشهور؟ الجواب: لأن التعبير بالأمثلة الخمسة أدق، وبعضهم يقول الصيغ الخمس، وهو كذلك كالأمثلة الخمسة من حيث الدقة. أما التعبير بالأفعال الخمسة فليس دقيقا، ومع ذلك فهو صار مصطلحا فلا مشحة في اصطلاحه. قالوا: المراد بالأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف اثنين كيذهبان، أو يا المخاطبة كتذهبين. طيب، عدم الدقة في ذلك أن الأفعال الخمسة ليست خمسة بل مئات وآلاف، كيذهبون ويجلسون ويشربون ويؤمنون ويسافرون ويعودون ويقولون ويصومون. الآن تجاوزنا خمسة وما زلنا في واو الجماعة، ولم نأتي لألف الاثنين ويا المخاطبة، فهي ليست أفعال الخمسة كما أن الأسماء الخمسة بالفعل خمسة أو ستة، وإنما هي أمثلة يعني أوزان وأبنية خمسة تستطيع أن تضع وتصوغ عليهما أفعالا كثيرة جدا. ما هذه الأوزان والأبنية والصيغ الخمس؟ قال: هي تفعلون ويفعلون بالتاء، ويفعلون وتفعلون تفعلون وتفعلان بالتاء، ويفعلون ويفعلان بالياء، وتفعلين بالتاء. فإذا أردت أن تعرف كيف انحصرت في هذه الخمسة فالتقسيم سهل، هو يعود إلى القسمة السداسية اللغوية المشهورة. القسمة السداسية اللغوية المشهورة وهي التي تختص بها اللغة العربية، وهي الانقسام إلى مفرد ومفردة، ومثنى مذكر ومثنى مؤنث، وجمع مذكر وجمع مؤنث. هذه القسمة السداسية في اللغة العربية عموما، ومنها هذا الباب. ثم إن هذه الأفعال كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كم هذه؟ ثلاثة: واو الجماعة وألف الاثنين المخاطبة، ثلاثة. طيب، والمضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة. كم حروف المضارعة؟ أربعة. أربعة ضرب ثلاثة كم؟ أربعة ضرب ثلاثة 12. هذا يعني المتصور عقلا. دعونا نبدأ بواو الجماعة، المضارع المبدوء بواو المتصل بواو الجماعة، مثل يذهب المضارع المبدوء بياء المخاطب، المضارع المبدوء بالياء، المضارع المبدوء بالياء كيذهب، صله ب او اجعل صله بواو الجماعه يذهبون، صله بالف اثنين يذهبان، صله بياء المخاطبه يذهبين، يا هند يذهبين، ما في يذهبين، ما في يذهبين. إذن هنا سقط احتمال، بقي ماذا بقي؟ يذهبون ويذهب، بقي يذهبون ويذهبان، يفعلون ويفعلان، يفعلون ويفعلان. ننتقل إلى ألف الاثنين. طب ألف الاثنين ليس، لا، ننتقل الآن إلى التاء تذهب. انتهينا من يذهب، ننتقل إلى تذهب. تذهب صله بالواو أو الجماعة تذهبون تفعلون، صله بالألف ألف الاثنين تذهبان تفعلان، صله بياء المخاطبة تذهبين تفعلين. طيب ننتقل إلى المضارع المبدوء بهمزة المتكلم مثل أذهب، أذهب أنا، أذهب صله بواو الجماعة أذهبون، ما فيه. طيب صله بألف الاثنين أذهبان، ما فيه. صله بياء المخاطبة أذهبين، ما فيه، كله ما فيه. طيب المضارع المبدوء بالنون نذهب، صله بواو الجماعة نذهبون، ما فيه. ألف الاثنين نذهبان، ما فيه. صله بياء المخاطبة نذهبين، ما فيه. الصور الموجودة في الواقع اللغوي هي فقط هذه الصورة والأوزة والأبنية، صورتان مع يذهب وثلاث مع تذهب، يفعلون ويفعلان وتفعلون وتفعلان وتفعلين، فسميت أبنية أو صيغ أو أوزان خمسة. طيب نكمل بعد الصلاة ولن نطيل، لأننا سنقف إن شاء الله في موقف مناسب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا الصلاة، هيا الصلاة، هيا الفلاح، هيا الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الفضيلة والوسيلة وبعث مقام محمود الذي وعدت رضيت بالله ربا وإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن اعترض معترض فقال كيف تقولون إن المضارع المبدوء بالنون كنذهب لا تتصل به ألف الاثنين ويقال نذهبان، مع أن الشاعر يقول نحن بطريقان بالخير ننعمان؟ فالجواب ما ضحك الله الذي يعرف البيت. طبعا هذا من تحريف الله، هذا في أفلام الكرتون، يقول نحن بطريقان بالخير ننعمان، هذا لا شك أنه خطأ ليس بصحيح. بالخير ننعم، ما تتصل بالألف هنا، لكن أتوا بها من أجل السجعة ولا من أجل القافية. طيب هنا أيضا قال فترفع بثبوت النون، تمام. قال وتجزم وتنصب بحذفها، لماذا قدم الجزم على النصب مع أن النصب في أحكام الإعراب مقدم على الجزم؟ فالجواب هنا كالجواب هناك، فعلامة الجزم في الأفعال الخمسة حذف النون، فعلامة الجزم في الأفعال الخمسة حذف النون. طيب حذف النون هل يقابل في العلامات الأصلية السكون علامة الجزم أم الفتحة علامة الناصب؟ يقابل السكون، لأن السكون كما عرفنا خلو، وحذف النون خلو. وأما النصب في الأفعال الخمسة قالوا هو محمول على الجزم، فلهذا يجعلون الجزم في الذكر سابقا على النصب. ولو قيل ينصب ويجزم بحذف النون فالمسألة سهلة في ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله في الباب السابع وهو الأخير من أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرم. هنا تعليقات. من هذه التعليقات أن المضارع المعتل الآخر كيغزو ويرمي ويخشى إذن جزم، فما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة فقط، أما ما قبل حرف العلة فلا علاقة لنا به ولا بحركته، يبقى الأمر على ما هو عليه. فإذا قلت يدعو آخر حرف الواو وقبل الواو العين وهي مضمومة، فإذا أردت أن تجزم فإنك تحذف الواو فقط، فإذا وقفت تقف بالسكون محمد لم يدع، وإذا وصلت فإن العين مضمومة من المضارع وتبقى على ما كانت عليه، يعني لست أنت الذي تأتي بالضمة، الضمة موجودة في المضارع وتبقى محمد لم يدعو إلى الشر. أما يرمي فعند الجزم تقول لم يرم، فإذا وصلت تقول لم يرمي بالسهم، الكسرة لم تأتي بها أنت وإنما هي الكسرة الموجودة في المضارع، لأن الأمر مأخوذ من المضارع، وهكذا في المختوم بالألف. فإذا أردت أن تعرب محمد لم يدع جاز لك أن تقول مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة أو حذف آخره أو حذف الواو، لكن حذف حرف العلة يعني عبارة شاملة فتشمل المعتل بالواو والمعتل بالألف والمعتل بالياء، وكل هذه التعبيرات مستعملة عند النحويين. فإن قلت لماذا حذفت العرب آخر المعتل؟ لماذا جعلت العرب حذف حرف العلة علامة الجزم في المعتل الآخر؟ أسهل. لا بس تعليل، طبعا هي تعليلات قد نصيب قد نخطئ، العبرة أن هذا كلام العرب، لكن النحويين قالوا إن علامة الجزم الأصلية هي السكون، فإذا قلت يذهب محمد ثم جزمته لم يذهب حذفت الحركة وأخليت الحرف من الحركة. أما المعتل الآخر كيدعو فهو في اللفظ خالي من الحركات، فإذا جزمته لم يدعو فالجازم يبحث عن الحركة لكي يحذفها فلا يجد حركة يحذفها، لكن لابد أن يحذف، وأنا لابد أن أحذف، ما في حركة يقول أحذف الحرف، فحذف الحرف. فالجزم يقول الجزم دائما بالحذف، الجزم دائما بالحذف في العلامة الأصلية بحذف الحركة، وفي الأفعال الخمسة بحذف النون، وفي المعتل الآخر بحذف حرف العلة. بعد ذلك يعني انتهى ابن هشام الآن من ذكر علامات الإعراب الأصلية، ثم ذكر علامات الإعراب الفرعية، الآن سيعقد فصلا لذكر علامات الإعراب المقدرة. وما معنى علامة إعراب مقدرة؟ هذا شرحناه من قبل، ما معنى مقدرة؟ نعم ما نعم ما معنى علامة إعراب مقدرة؟ ها؟ محذوفة. طيب منع مانع من ظهورها، فإذا منع مانع من ظهورها هل هي موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. معنى مقدرة يعني مغطاة ومستورة وممنوعة من الظهور. علامة الإعراب المقدرة يعني الموجودة المستورة الممنوعة من الظهور. فأنت إذا قلت مثلا جاء الفتى، فجاء فعل ماض، ماذا فعل بالفاعل؟ رفعه. ما معنى أن الفعل يرفع الفاعل؟ ما معنى يرفع الفاعل؟ يعني يضعه فوق رأسه، يعني يضع ضم على آخره. يرفع الفاعل يعني يضع ضم على آخره، وهذا الذي فعل، جاء وضع ضمة على آخر الفتى، إلا أن الضمة وقعت على ألف في الفتى، الألف ملازمة للسكون، هذا السكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور. إذن فالضمة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. ما الدليل على أنها موجودة؟ أنها أثر، والعامل قد فعل فعله وأوجدها، لأن الكلمة معربة ليست مبنية، إلا أن هناك مانعا منعها من الظهور وسترها، هذا معنى مقدرة. قال ابن هشام رحمه الله: فصل. ما يعرف فصل؟ خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا فصل، وقد شرحنا ذلك في نحو المبتدئين. فصل: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. قال: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. ربما لاحظتم ضيق العبارة وشدة اختصارها عند ابن هشام، كيف قال: تقدر جميع الحركات في نحو الفتى، انتهينا، في نحو غلامي، تقدر جميع الحركات في نحو غلامي، انتهى. ثم قال: والفتى ويسمى مقصورا. ويسمى مقصورا يعود إلى ماذا؟ المعطوف ولا المعطوف المعطوف عليه؟ المعطوف فقط. يعني كيف اختصر الكلام اختصارا، فيحتاج الطالب أن يتأمل كثيرا في كلامه لكي يفهم. ولو عدت مثلا إلى الأزهرية ما تجد مثل هذا الغموض، يبين لك الأمر بوضوح. قد يقول الطالب: هذا في فائدة، أنك تعرف أساليب العلماء وأساليب المتون وتتأمل في هذه الأشياء. ويقول الطالب: لا، أنا أريد الأمر الواضح، أريد النحو، لا أريد كلام ابن هشام. فهنا تختلف الطلبات بحسب يعني همة الطالب وما يريده في التحديد. تكلم في هذا الفصل على ما يسمى بعلامات الإعراب المقدرة، وعلامات الإعراب المقدرة شرحناها كلها في شرح المبتدئين بما لا زيادة عليه هنا. الذي قد نزيده هو فيما يتعلق بتقدير الحركات في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، كغلامي وصديقي. قال ابن هشام: تقدر جميع الحركات على نحو غلامي، يعني على الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى المتكلم كغلامي وربي تقدر عليه علامة الرفع: جاء صديقي، لأنها ضمة مقدرة. طيب ما الذي منعها من الظهور؟ حركة المناسبة التي شغلت المحل. طيب تمام. وفي النصب أيضا تقدر علامة الإعراب الفتحة، فتقول: أكرمت صديقي، مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها أيضا حركة المناسبة. فإذا وصلنا إلى الجر فقلت سلمت على صديقي على حرف جر، صديقي اسم مجرور، والحركة التي على آخره كسرة. طيب هل هذه الحركة هي حركة الإعراب؟ فالحركة ظاهرة أم هي حركة المناسبة كالحركة التي في الرفع جاء صديقي والتي في النصب سلم أكرمت صديقي، وحركة المناسبة غطت يعني كسرة المناسبة غطت كسرة الإعراب؟ قولان للعلماء، الجمهور يرون أن الحركة هنا حركة مناسبة وقد غطت علامة الإعراب، وبقولهم أخذ ابن هشام، فلهذا قال تقدر جميع الحركات يعني في الرفع والنصب والجر في غلامي. وبعض النحويين كابن مالك يرى أن العلامة هنا علامة إعراب وليست حركة مناسبة، وقولهم وإن كان في الظاهر مقبولا إلا أنه بحسب القياس النحوي ضعيف، لأن هذا يكسر الاضطراد، يكسر اضطراد القول بلا دليل. هنا نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الثاني من أقسام قطر الندى، وهو الكلام على الإعراب والبناء. نبدأ إن شاء الله من الغد في القسم الثالث، وهو الكلام على إعراب الفعل المضارع. إن كان هناك من سؤال أو سؤالين فنستمع يا إخوان. هل هناك من سؤال؟ تفضل ارفع صوتك، ما بقي منها شيء، بقي شيء؟ خلاص كله شرحناه في هذا، كله شرحناه في نحو المبتدئين، ليس فيه شيء زائد. نعم، قلنا في نحو المبتدئين إن علامة الإعراب تقدر في 5 مواضع: في الاسم المضاف إليه المتكلم ذكره ابن هشام في غلامي، وفي الاسم المقصور ذكره ابن هشام، وفي الاسم المنقوص ذكره ابن هشام، وفي المضارع المعتل بالألف ذكره ابن هشام، والمضارع المعتل بالواو والياء كلها شرحناها في نحو المبتدئين. نعم، سؤال آخر تفضل. يقول الأخ لماذا لا نقوي قول ابن مالك بأن الحركة الموجودة في سلمت على صديقي في الجر هي علامة الإعراب وليست حركة المناسبة، بأن الفتحة في المنقوص تظهر؟ الجواب عن ذلك، الفتحة في المنقوص إنما ظهرت لخفتها والمانع الثقل، والثقيل إنما يمنع الثقيل الضمة والكسرة ولا يمنع الخفيف وهو الفتحة. وأما هنا في الاسم المضاف إليه المتكلم فالخلاف هنا في حالة الجر، والجر علامة الكسر، وعلامة الجر فيه الكسرة، والكسرة لا شك أنها ثقيلة، والمانع من الثقل، والمانع من ظهور الحركة، المانع من ظهور الحركة حركة المناسبة، وقد ظهرت في الرفع باتفاق، وقد ظهرت في النصب باتفاق. في الجر إما أن تطرد وهذا الدليل أو لا تطرد، فإن طردت أخذت بالدليل، وإن لم تطرد كان عليك الدليل، مجرد الأخذ بالظاهر ليس بدليل لأن المتشابهات في اللفظ كثيرة، ومع ذلك أخذوا بالطرد، طرد القاعدة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.